مش هعرف اكلم قرايبي عشان انا ما عنديش علم. كلنا ما عندناش علم، النبي مش شايفين كان يكون نحن نتفاوت في الجهل. مدرسة رمضان. كان في نقطة عايز وملمح اسأل واضح جدا جدا في حياة الصحابة، إن لما الصحابي ربنا عز وجل بيمن عليه بنعمة الإسلام أو الدين بدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له، هو بيتحول فجأة ويحول كل إمكانياته وكل اللي ربنا عز وجل أعطاه ليه إن هو يوجهه ناحية الدعوة لله. يعني عندنا سيدنا أبو بكر الصديق أسلم، تاني يوم إسلامه كان معاه 6 من 10 من بشرين بالجنة. سيدنا أبو ذر الغفاري أسلم مع إنه من قبيلة تانية وممكن يقتل وممكن يدمى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع إلى قومك، قال والله لأجهرن بها بين ظهورهم. في حاجة بتنشأ عند الصحابة وفكرة واضحة جدا جدا في تصور الصحابة، إن هو أنا أسلمت إذا أنا لابد أن أبلغ هذا الدين وأعمل لهذا الدين وأبذل لهذا الدين. فالفكرة دي واضح إن الفكرة دي هي فكرة مركزية فرقة بين تديننا وبين تدين الصحابة. الفكرة دي هو مين اللي بيحدثها في قلب الصحابة وليه ما بتحدثش في قلوبنا، يعني ليه ما بتنشأش في قلوبنا، وإزاي نبدأ ندخلها في حياتنا. ده إن شاء الله سؤال عميق. اللهم بارك. معنا وقت؟ معنا. طيب الحمد لله. السؤال اللي أجبته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على الله عليه وعلى آله. فكرة إنه إن إنه اللي أقرب من ربنا سبحانه وتعالى انبهى أقرب الله، يعني أحب الله أقبل على الله، هو مش قادر يسكت عن المعاني اللي جوه قلبه. وفي نفس الوقت هو لما قدم له عرض الدين، هو عرض الدين أمامه مطبق. يعني احنا اتولدنا مسلمين، فممكن عارف واحد اتولد وعنده سيارة مثلا، فهو مش حاسس بقيمة ان في ناس تعبت قوي عشان يبقى عندها عربية. هو في ناس بتركب ميكروباص، في ناس بتركب مترو، في ناس تمشي على رجليها، في ناس تركب عجل، فهو مش حاسس بالنعمة قوي. امتى بيشعر بيها؟ اللي تعب. عشان كده كان عمر يقول لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية. إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض على الناس الدين كانوا يدخلون سائلين فيخرجون أدلة على الخير. يعني هو المعلومة اللي جات له كانوا يدخلون سائلين فيخرجون أدلة على الخير. يعني هو داخل يسأل في سؤال، هو قالوا له هناك نبي بعث وبيكون رسالة، والرسالة ديت مقتضاها أن الكون له خالق، وأن الكون له رازق، وأن الكون له مدبر، وأن هناك من يحيط علم بكل شيء ويقدر على كل شيء، وأن السماوات والأرض ممسوكة، وأن هناك من يمسكها. هو بالنسبة له دي معلومات هتغير مسار الحياة، وأن الإله بعث رسالة، وأن هناك رسول، وأن هناك كتاب، وان في حقائق احنا اكتشفناها بلغنا بها الرسول. فالرجل بدا يوزن الكلام على الواقع، بدا يفكر، فبدا يسلم فاسلم. فيروح بقى للنبي صلى الله عليه وسلم يساله ويقول له اعبد الله ازاي، اقرب منه ازاي، ايه اللي يرضيه، قول لي معلومات عنه، قول لي بيعمل ايه، قول لي صفاته ايه، قول لي ثوابه ايه، قول لي عقابه ايه، قول لي هو بيفعل ايه، إن كنا فاعلين وما كنا غائبين. فهو يجي سائل داخل نوع سام سائل، فيخرج أدلة على الخير. يعني يخرج محمل برسالة، هو عايز يدل الناس على شيء. عارف في فرق إنك أنت روحت مثلا في مكان فلقيت حاجة حلوة، أكل شرب ثياب، وفرق إنك أنت انبهرت. لا أنتوا لازم تقالوا الراجل ده، في معلومة لازم تعرفوها. هو ده كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو كان يتلقى الدين، هو المتبادر إلى الذهن إن هذا الكلام لابد أن ينشر، إنه هذا الكلام لابد أن يطبق، إن هذا الكلام لابد أن يدافع عنه. وده والله أعلم، يعني العلماء لما يكلموا في أفضل الأعمال، يعني يقولوا هو إيه أفضل عمل عند ربنا سبحانه وتعالى، فيقولوا أفضل عمل عند ربنا إن حد يختلفوا بقى، يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم سأل كده وقال ألا أدلكم على ما هو أفضل أعمالكم، ألا أدلكم على خير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، خير لكم من الذهب والفضة، خير لكم من أن تضرب من تلقوا عدوكم فتضربوا عنقهم وضربوا عنقكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا هو ابتدى للصحابه بيسالهم على اقول لكم على افضل عمل عند ربنا. وفي احيانا تلاقي صحابي يقول له يا رسول الله ما افضل عمل، يعني اي العمل افضل يا رسول الله؟ حديث في الصحيحين حديث ابي هريره قال اي العمل افضل يا رسول الله؟ قال ايمانهم بالله ورسوله. قال ثم اي صحابي؟ قال له رسول الله ماشي ايمان بالله ورسوله كويس، طب ايه بعد كده؟ قال جهاد في سبيله. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اي؟ قال حج مبرور. النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا من الايمان الى العمل للدين. ايوه الجهاد في سبيل الله ده بذل الجهد، بذل الجهد بالمال. ثم حج مبرور. في السؤال نفس السؤال ده سأله ابن مسعود، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بجر ولدين. قال ثم أي؟ قال جهاد في سبيله. فنحس ان هو يقوله اختلفت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. مرة إجابة النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه ابتدل الصحابي وقال له أي العمل ألا أدلكم على خير عملكم. وسؤال تاني لا هو الصحابي نفسه بيسأل بيقول له يا رسول الله أي العمل أفضل ودلني على أفضل عمل يا رسول الله. إذا هنا العلماء يقولوا كيف يجمع، يعني دي هنحلها إزاي، يعني هنفسرها إزاي، هنشرحها إزاي. والعلماء قالوا والله هذا اختلاف باختلاف المتلقي، يعني اختلاف إجابة النبي صلى الله عليه وسلم باختلاف المتلقي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل واحد على أفضل عمل له هو، فيقولوا بس النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، يعني ما لما حد جه يساله قال له دلني على خير العمل او افضل عمل، هو افضل عمل ما قالوش انت بتشتغل ايه ومتجوز ولا مش متجوز، عندك كام عيل، عندك كام سنه، تحب تعمل ايه، ما سالوش. ويعني الامام الشافعي كان له قاعده ترك الاستفصال مع وجود احتمال ينزل منزله عموم المقال في حكايه الحق. احنا نوصل هنا ان ده عموم مقال، يعني اذا هنا هيقولوا ان الاجابه، ودي اجابه اجابها عدد من العلماء، ان الاجابه انه عمل الافضل ده يناسب لكل واحد او لا، لان كلامنا اصلا للعموم. اذا هنا تاكل استفسار في حكايه الحال مع وجود الاحتمال ينزل منزله عون وقال. ان هنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو اجابه عامه لكل الناس. يقولوا طب كيف اختلفت الاجابه العامه لكل الناس وايه العامل المشترك في الاجابات؟ يعني ايه العامل المشترك انه قال الصلاه على وقتها ده افضل اعمال الجوارح، بر الوالدين ده افضل العلاقات والاخلاق؟ هل هو كان بيدل على افضل حاجه في كل مشهد؟ يعني افضل حاجه العبادات، ما تقرب الي عبدي بحب الي ما افترضته علي، انه افضل حاجه الفرائض وافضل الفرائض العبادات الاركان وافضلها الصلاه، ولا هو بيدل على انه بيديله مثال والمثال ده انت عليك انك انت تتتبعه؟ ده يعني تفسير اخر. والعلماء قالوا لا، هو الجمع انه العمل افضل عند الله ممكن يكون افضل من ناحية المرحلة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في اول مكة غير في منتصف مكة غير في اخر مكة غير في الهجرة غير بعد غير قبل بدر غير بعد بدر غير في احد. ان الاسئلة دي كانت في أزمنة مختلفة. فكان في كل عمل من الاعمال عند الله سبحانه وتعالى كان في عمل غالب على الناس، لكن في حاجة مميزة. ايه بقى المميز ده؟ هتفاجئ ان هما يقولوا واحيانا الاعمال تتفاضل من اعتبارات كثيره، منها اعتبار نوع العمل جنس العمل نفسه، ومنها اعتبار العامل، ومنها اعتبار الزمان مثلا في العشر الاخر من رمضان في الثلث الاخير من الليل، ومنها اعتبار المكان مثلا عند الكعبه. يعني في الاعمال تتفاضل باعتبارات، ومنها اعتبار الندره اللي هو انه اجر واحد فيهم باجر 50 منكم، منها اعتبار الجهد اللي بيبذله الانسان على عشان يوصل للمعنى ده، انه انه انه انه في عمل انت تعبت فيه، انت اجتهدت فيه، وفي عمل انت بتعمله بسهوله مش حاسس ان في مشكله يعني. فهنا يقولوا افضل عمل من ناحيه النوع. تفاجئ ان هم ثلاث اعمال اللي هم اللي الصحابه تلقوها من النبي عليه الصلاه والسلام بكل بساطه، اللي هو الذكر والعلم والجهاد. الذكر والعلم والجهاد يقولوا افضل الاعمال من ناحيه العبادات، من ناحيه اللي هو النوع. يعني انا لو قاعد فاضي اعمل ايه؟ فتجد النصوص كتير قوي، فضل العامل فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم، كفضل القمر على سائر الكواكب. من ناحيه التعليم العلم ده هو دي وظيفه الانبياء، مش كل الانبياء. حتى ابن القيم لما تكلم على الجهاد قال والجهاد الكلمه اعظم من جهاد السيف، لان كل الانبياء جاهدوا بالكلمه وليس كل الانبياء امروا بجهاد السيف. المقصد انه هنا انه افضل انواع العمل ايه؟ قالوا الذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ادلكم على خير اعمالكم وازكاها عند ملككم، في الاخر اخر حديث قال ذكر الله او العلم، انك انت تتعلم عن الله، الايمان اللي هو الايمان، انك انت تعلم الناس عن ربنا. العلم المحمود في الشرع هو مش كثرة المعلومات، والا فالعم جوجل هيبقى محمود عند الشرع، لكن هو المقصود في العلم في الشرع هو العلم الذي يتبعه العمل، الذي يصاحبه العمل، اللي هو انه قال اللهم اني اسالك العلم النافع، يعني علم ينتفع به صاحبه، ويعني ربنا يعني يغفر لنا ويعافينا يا رب. انت عارف حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه اول من صعب النار عالم، هو المقصود مش كثرة المعلومات. والحاجة الثالثة الجهاد. يعني ايه الجهاد؟ يعني بذل الجهد الشديد في نشرة هذا الدين، في إقامة هذا الدين، في تعليم الدين، في نشر الدين، في توصيل الدين للناس، في كسر كل من يمنع. ان هو اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إيمانه بالله ورسوله ثم أي قال جهاد في سبيلي ثم أي قال حج مبرور. وفي رواية قال إيمانه بالله وجهاد في سبيله. وجاء رجل قال صلى الله عليه وسلم على عمل يعدل جهاد، قال لا عدل له. هل تريد، هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر وأن تقوم ولا تفطر؟ قال لا. فهو قال له هو ده المجاهد. المقصد أنه كلمة الجهاد دي لو جينا نجعلها لا بذل جهد، ناس تعبت لنشر الدين. الجهاد لما يجي عرفوه هو قتال الكفار ضد المسلمين، قتال المسلمين ضد الكفار لإعلاء كلمة الله، مش كل قتال هيتسمى جهاد. فهنا الصحابة تلقوا ده انه جماعة اسلام، يعني انت بذلت للدين، يعني انت امنت بالله سبحانه وتعالى وحيدا ذكرته، يعني انت انفعلت به وعلمت، يعني انت جاهدت الشيطان واجتهدت انك انت تبذل على مراتب بقى التعليم وعلى مراتب الجهاد وعلى مراتب الذكر، والعلماء لهم في هذا تفصيل. لكن المقصد انه الصحابة تلقوا الدين على انه هو عمل، عشان كده العلماء يبقى عرفوا الدين الايمان قول وعمل واعتقاد. حلو النقطة اللي احنا وصلنا لها دي، ان الصحابة رضي الله عنهم تلقوا الدين على انه هو عمل. ايوه. والنبي صلى الله عليه وسلم نقل للصحابي لما سأل قال اي الاعمال افضل، قال ايمان بالله، ونقلوا النقلة التانية خالص ان هو الجهاد. الجهاد فالايمان عمل وفي جهاد، النبي صلى الله عليه وسلم خصص الجهاد. ايوه. طب ايه علاقة العمل بدين الله عجل بالعمل الصالح عموما؟ يعني ما الفرق؟ يعني لما اقول لحد اعمل لدين ربنا عجل يقول لك ما انا بصلي او بزكي او بصوم، فانت عايز تقول له ايه؟ عايز تدخله في مساحتك، في مساحه تانية، في مساحه اعلى شويه من مساحه ان انا اكون بطبق بعض التطبيقات. لان حضرتك مثلا كنت ذكرت مثلا في حاجه في حلقه قبل كده مثلا ان مساله ان كثير من الناس بيعدي عليه مرحله في مراحل عمره بيتدين، بيصلي في المساجد، بيدخل في الاطار العام للدين، ثم بعد ذلك بينفلت او بيحصل فيه نوع من انواع الزلل. فقلت ان المشاهد او المجرب او ان الناس اللي بتثبت في دين ربنا عجل، ربنا عجل بيثبتهم بمساله ان هم اشتغلوا دين ربنا عجل. فكلمه اشتغلوا دين ربنا عجل دي الناس بتبقاش فاهم، يعني ما هو صلى وسجد، يعني صلى وانتقبت فالمساحه دي، يعني ايه اشتغل لدين ربنا عجل؟ ما هو يعني سؤال، ما هو العمل لدين الله عجل، وايه الفرق بينه وبينه، او ايه العلاقه بينه وبين العمل الصالح؟ ده السؤال. طيب خلينا ادي مقدمه الاول. ماشي. انه احيانا انت بتكتسب قيمتك في الحياه من وظيفه معينه، وفي ناس بالنسبه لها الوظيفه ديت هي الحياه. يعني في واحد بيشتغل طبيب مثلا، في واحد بيشتغل مهندس حضرتك كده، واحد بيشتغل مثلا تاجر، هو اعتبر ان الحياه هي التجاره دي بس، هو محله، فهو عايش الحياه انا تاجر. طيب اي حاجه تانية لا، مش دعوه، في تقسيم وظيفي وفي توصيف وظيفي للمجتمع، فانا عايش الحياه على ان انا وظيفتي في المجتمع ده او في هذه الحياه في هذه الدار، انا وظيفتي ان انا بعمل ده بس. تمام. في حاجه تانية ممكن تعملها؟ لا. وفي ناس بالنسبه لها الوظيفه دي اكل عيش، يعني انا بجيب اكل حلال، ده احد مفردات نشاطاتي. فتلاقيه مثلا بيلعب رياضه، وتلاقيه بيقرا، وتلاقيه مثلا شاعر، وتلاقيه مثلا وصول لرحمه، وتلاقيه مثلا عمل مشروع خيري مش عارف مع مين، وتلاقيه له انفعال مجتمعي في حته معينه. هو بالنسبه له وظيفته هي جزء من حياته. الاسلام احنا بيحتم عليك انك انت تدخل فيه كافه، تدخله في السلم كافه. طيب انا دخولي في السلم كافه هتفاجأ ان في اوامر او في معلومات في الشرع هي معلومات، الله خالق كل شيء، ان هي دي معلومة انت بتفهمها، فانت بتكتشف ان الله يخلق كل يوم، وان كل يوم في مخلوقات جديدة وفي ارزاق جديدة وفي انفعالات جديدة وفي اقدار جديدة، فانت ما تشيلش هم بكرة قوي، لان هو سبحانه وتعالى هو بيرزق وهو يمدك بالاسباب في كل ليلة. وفي حاجات معلومات خاصة بالتاريخ الامم، مثلا سيدنا نوح، سيدنا ابراهيم، سيدنا صالح، سيدنا شعيب في القرآن. وفي بقى اوامر، اقم الصلاة، وفي اوامر ادعو الى سبيل ربك. فالمقدمة ان احنا الوظيفة اللي احنا مطالبون بها في حياتنا مش هي الوظيفة اللي انت بتجيب بها عيش وتكسب بها اكل وتعرف بها تكتسب بها منصبك في الدنيا، انما هناك وظيفة يحتم عليك الاسلام، العبودية، ان احنا نعبد الله سبحانه وتعالى. وظيفة العبودية دي بقى، في واحد لما تقول له مثلا ايه، عارف في واحدة بتولد مثلا، احنا واقفين في الطوارئ مثلا، او مثلا في قسم من اقسام الطب مثلا، وهو دكتور مش دكتور نساء، فقول له فلانة بتولد، يقول له تمام، هتلاقيها دكتور نساء، هي مش وظيفتي، فانا مش عارف اعملها، فانا مش بشتغل غير وظيفتي بس. اما في مساحة العبودية انت عندك مساحات كبيرة اوي للعبودية انت بتعملها. في ناس تعاملت ان نشر الدين وتعليم الدين وإقامة الدين وبذل الدين والدفاع عن الدين دي مش وظيفتي، انا مش دكتور نساء، فانا مش ده، انا مش دعوة. يعني انت بتقول لي ادعو الى سبيل ربك، وادعو ليه؟ في ناس تدعو، تعلم العلم وهتعلم ليه؟ في ناس تتعلم، انشر العمل للدين وانشر ليه؟ اقم مساجد واقم مساجد ليه؟ احفظ قرآن واحفظ قرآن ليه؟ طب احفظ قرآن واحفظ قرآن ليه؟ اذن واذن ليه؟ في ناس تعمل ده. هو اعتمد انه انه انه مهام الدين العامة اللي فيها نشر الدين دي مكفية، فانا مش محتاجها، وانا مش وظيفتي، لانها اصبحت وظائف لبعض الناس. تقول لا وظائف لبعض الناس دي تصلح في بعض الاشياء، في بعض المجتمعات، حتى في المجتمعات اللي فيها وظائف دينية هي بعض الوظائف، اما الدين هو مسألة امة الاسلام، لانه حتى لو احنا رجعناها هي وظيفة، طب من وظفها ومن وصفها؟ وهي على أرض المسلمين، عملوها ازاي وعملوها ليه؟ هل في حد كلفهم بده؟ لا، هو تحمل الفردي. يعني في مثلا شخصية يعني ايه اعتلت منصب، وبعدين هو عنده حب للدين، فقرر ان هو يعظم الصلاة، فقال يا جماعة تعميم لابد ان تعظم الصلاة. هنعظم الصلاة ازاي؟ خلاص المدارس في اوقات الصلاة مفيش، في الفسحة في وقت الصلاة عشان الطلاب اللي عايز يصلي يصلي، الاذان يرفع، المصالح والمكان اللي شغال فيه ده هيتوقف وقت الصلاة الا ما كان طارئا او الا ما كان هناك اليه الحاجة فالناس تأخر بعضها، بس انا هعظم الصلاة. في واحد تاني لا انا مش دعوة، انا هسأل سؤال، هو اللي عمل ده عمله ليه؟ حد كلفه بيه؟ ولو انفعال بالشرع. اذا احنا هنرجع تاني ان الاسلام هو وظيفة امة الاسلام، كل بقى واحد هياخد على قدر. في واحد هيعتبر ان انا العمل للدين تبليغ الدين، طيب هقول لك هو ايه العمل للدين، وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ايه؟ احنا كنا بنتكلم في فكرة العمل للدين، الواحد بيعمل لحاجة يعني وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعث في الامين رسولا منهم، يعمل ايه؟ يتلو عليهم الايات. يبقى تلاوة الايات من العمل للدين، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يزكيهم يعني يزكيهم بالأعمال، يعني يدلهم على أعمال الشرع التي بها تتزكى نفوسهم. عارف قد أفلح من زكاها وقد خاب من زكاها، يعني طهرها نماها، كأن يعني كأنه معنى التدسية دس يعني أخفى، فدسها يعني أخفى خيرها أفسدها. فكأن الشرع يقول لك انطلق زكي نفسك، نميها، طورها، اظهرها، اجعلها تنطلق في الخير. طيب يبقى وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته، يبقى ده عمل للدين، تلاوة الآيات على الناس وتلاوة القرآن على الناس وتفهيم الناس لمعاني القرآن وتفسيره وتبيينه، ده من عمل للدين. تعليم الناس معاني الشرع ده من عمل للدين، تلاوة. وفي آية بلغ ما أنزل إليك من ربك، هو أمره بالبلاغ، البلاغ يعني وصل النهاية، يعني هتأخرك في توصيل أحسن المعاني بأفضل الألفاظ بأفضل الأساليب في أفضل الأوقات. بلغ. في معنى تاني ادعو، يعني كأنه واحد عارف انا عملت اكل وبعدين اتفضلوا اتفضلوا انا ادعوك الى هذا. ده يتلو عليهم اياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ده ان انت تبلغ معاني الشرع، وانك انت تنفذ معاني الشرع، وانك انت في واحد مثلا هيدعو الناس الى مثلا الى قراءة القرآن، بس هو معلمهمش قراءة القرآن، بس هو قال لهم احاديث فضائل حفظ القرآن او تعليم القرآن. رب حامل فقه الى من هو يعني حمل فقه نظر الله وجهه وين سمع مقالتي فبلغها فأداها، هو سمعها فرح بلغها، فالناس انفعلت. في واحد بقى من هؤلاء انفرد وقرر ان هو يعلم الناس القرآن، قال لهم لا انا كده انا لازم اقف اعلم الناس القرآن. في واحد انا اعلم الناس التجويد فقعد اعلم الناس التفسير. في واحد قرر ان هو يقول لهم لا لا تعالوا نطبقوا سوا. يبقى في احيانا الدعوة بتكون بالكلام، احيانا بتكون الدعوة بالافعال. اللي وقف يصلي ده دعا، دعا دعا بحاله، بس حقيقة اللي بيقصد الدعوة ما بيقصدش قوي اللي هو اللي دعا بحاله، لان احنا لكن هي تدخل في الدعوة. طيب اللي واحد بقى وقف وقام قايل لك لا لا لا انا في ناس بتهاجم الدين، شيطان قاعد يعمل شبهات على الناس، وكل موضوع من موضوعات الدين لازم الشيطان يخش يعمل شوشرة، نتكلم على ربنا يقعد يتخانقوا في الاسماء والصفات، نتكلم عن القدر يدخل يتخانقوا في القدر، يتكلموا على القران يتخانقوا في القرآن. الشيطان مش سايب الناس في حالها علشان تظل المشكلات تشغل الناس فيشغلوا عن معاني الشرع اصلا. فهنا العالم وقف يجادل هذه الحجج وهذه الجدالات وهذه البراهين، ده عمل للدين عمل للدين. اذا لو انا وسعت مفهوم العمل للدين هكتشف انه في فرق ان انا بشتغل عشان اكل فانا بعمل للاكل، بشتغل عشان اترقى فانا بعمل للمنصب، بشتغل عشان اترفع فانا بعمل للرفاهية، بشتغل عشان دين ربنا ينتشر. ايوه يبقى العمل للدين هو ايه؟ هو العمل لاعلاء كلمة الله، العمل لان انا عايز دين ربنا ينتشر، ان انا عايز الناس تستشعر معاني الشرع، ان انا ابلغ معاني الشرع، ان انا افهم الناس، لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. يا جماعه الذي فعل هذا هو الله، قل هو الله احد، الذي خلق هو الله، الذي رزق هو الله، الذي يعطي ويمنع هو الله، الذي ينفع ويضر هو الله، فلا تتعلقوا الا بالله. ان انا فاهم الناس ان اللي ابتلاك هو ربنا عشان انت ترجع له، غير لما انا اقول يا عم انا مالي، هو يفسر عارف ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس والقمر واسجدوا للذي خلقنا، ان ربنا سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار، فواحد فسر قال لك ليل ونهار، ليل ونهار جاي منين؟ جاي من الشمس والقمر. يبقى الحل ايه؟ نعبد الشمس والقمر. ومن اياته هي ناس بتحب الاسباب والاسباب المباشره، فالانبياء جاءوا عشان يعلم الناس، يقولوا لا السبب المباشر ده له مسبب، فخد بالك ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي فعل هذا، لا تسجدوا للشمس ولا القمر اللي هم سبب الليل والنهار، واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. يبقى كده عشان ارجع تاني، دلوقتي في انسان عايش عشان وظيفه معينه، أيوة. فالاسلام بيجي يعيد ترتيب عقله يقول له لا انت عايش الوظيفه دي الاصل ليك انك عبد لله عز وجل، وان انك متخيل انك دكتور او مهندس او طبيب او تاجر لا ده حاجه عمل صالح اسمه اكل حلال مساحه ماشي، وفي اعمال صالحه كتير جدا رائع. ومن هذه الأعمال الصالحة في عمل اسمه العمل لدين الله عز وجل. العمل لدين الله عز وجل دوت زي العمل هو تعريف اللي وصلنا له لنشر دين الله عز وجل، هو زيه زي أي عمل، زي ما أنت بتبذل جهد عشان ترقى في المصائب في المناصب، فكذلك العمل لدين الله عز وجل في جهد وفي إيه كمان العمل لدين الله عز وجل يتطلب في بذل وفي تعب وفي صبر وفي يقين وفي مساحة تحمل شديدة وفي أوقات بتبذل وفي أموال بتنفق وفي تفكير وفي مجهود عقلي ومجهود بدني ومجهود نفسي. عمل، وفي حد بيشتغل شغلانة مش بيعرف تمنها؟ عمل في جهد وفي في بذل جهد وفي بذل أموال وفي بذل أوقات وفي تفكير. حضرتك فاكر اللي بسألت التفكير لدين الله عز وجل دي برضو ايه يعني؟ قلت كلام حلو قوي الله ما بارك يعني انت جمعته حلو قوي. انا بس عايز اضيف اخر نقطة، ان انت قلت من جملة هذا العمل الصالح العمل للدين وهو اشرف الاعمال، اللي هو النبي اصلا قال وجهادهم في سبيله، سماه في سبيله، سماه افضل اعمال عند الله. ايوه مرتبة العمل الصالح، انه ده عمل الانبياء، ان احيانا واحد يقول لك ايه هو النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم غير العالم. غير العالم ازاي؟ انه بلغ رساله ربنا. يعني ده عمل ميزه بيه الامه وظيفه. ايوه احنا بقى محتاجين نخش شويه. احنا قلنا دلوقتي عمل النبي صلى الله عليه وسلم وظيفه الانبياء وميزه به الامه. عمل الانبياء دي محتاجين يعني نقعد يعني نقعد معاه شويه. ربنا احنا بندعي في كل يوم وليله، ربنا عز وجل امرنا بالدعاء الذي دعانا امرنا الله عز وجل به اهدنا الصراط المستقيم. وربنا عز وجل لما اراد ان يميز لنا هذا الصراط، يعني في طريقه، في اساليب كتير، ان انا لو طالع من القاهره رايح اسكندريه في طرق كتير ان انا اقول لك يعني امشي على الطريق هتلاقي مثلا يافطات، هتلاقي بنزينه، هتلاقي، وفي طريقه تانية ان انا اقول لك شايف العربيه دي، العربيه دي رايحه اسكندريه فامشي وراها. فربنا عز وجل قال لنا اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم ده ايه مواصفاته؟ صراط الذين انعمت عليهم. انت هتمشي ورا الناس اللي ربنا عز وجل انعم عليهم، هتمشي في الصراط المستقيم. طب مين هم ربنا عز وجل انعم عليهم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. فانت هتمشي ورا الانبياء، هتمشي في الصراط المستقيم. فدي نقطه بقى تانية يعني صادمه تانية، او هتخلي الانسان يتعامل يعني يغير مفهومه تماما عن فكره العمل دين عز وجل، ان اي انسان بيقرا القران وهو مش داخل جوه دماغه مساله ان هو ماشي ورا الانبياء او في وظيفه اسمها الدعوه الى الله عز وجل، هيحرم كثير من الايات. بل في ايات هتعدي عليه، انا الواحد اصلا بيعدي عليها، هو اصلا بيحتقر يعني. بص، فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك. انا تارك ليه؟ اللي هيحصل في ايه؟ هيقول لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك، فلعلك باخع نفسك على اثاره. الصوره اللي بنقراها كل يوم في صورتك، انا هقتل نفسي على اثار مين؟ عشان الناس تؤمن. قول النبي صلى الله عليه وسلم نفسه تفلتت مني الى الشيطان الى النار. في حاجات كتير جدا، نصوص كتير جدا، انت لو مش مدركها او يعني او لو ضلت العمل دي الله عز وجل مش معاك، انت هتتعامل معها انها يعني سبحان الله والحمد لله والله اكبر حسنات. فهنا نقطة تانية، ان لما الانسان هيلبس نظارة العمل الدين عز وجل، هيتفاعل مع سيدنا ابراهيم ازاي؟ هيتفاعل مع سيدنا هود ازاي؟ هيتفاعل في واحد بيعتبر ان دي مش وظيفته. هدي هو ده يعني جزاك الله خيرا. هو انت وضعت ايدك على نقطة يعني ايه، عارف، جراح مشرط يعني حتة فاصلة، انه فعلا هو انا وظيفتي ان انا ابقى لي يعني عمل من اعمال الدين ولو بسيط. يا اخي لو انفقت حاجه بسول عشان دي ربنا ينتشر، لو وزعت كتيب، لو نشرت حاجه على الفيسبوك، على انستغرام، على تليجرام، على اي موقع، مواقع التواصل الاجتماعي، لو بلغت ايه، لو نشرت حاجه، لو كلمت حد في حاجه، لو حتى دخلت في انك انت إيه قلت والله انا ماليش في الموضوع ده خالص يا جماعه، مفيش اي حد بيحفظ قران اديله فلوس، انا عايز ادعم حد يحفظ كتاب ربنا. عايز يا جماعه إيه، طب بصوا انا هشيل مرتب الراجل اللي بيأذن ده. انك تعمل حاجه، يعني ان كل واحد له دور في ان هو ينشر دين ربنا، سواء بقى الدور ده إيه، دور حال اقامه، او دور تبليغ وتعليم وتبيين وتفسير، او دور دفاع، وده كل ده من عمل الدين. يعني يا اما انا هقيم المبنى، يا اما انا دافع عن المبنى، يا اما انا هعلم الناس كيف يقيموا المبنى. يعني ده كله من العمل للدين، دعوه مقال ودعوه حال ودعوه مجهود وبس، كلها اعمال للدين. طيب اللي هي افضل اعمال عند الله، اللي هي ذكر ان الله يذكر ويعظم، ان الله يعلم دينه ويبين للناس، ان الله يدافع عن دينه. طيب هل بقى سؤال، هل انا النهارده لو قلت والله انا مش شايف ان انا دوري يا عم، انا دوري ان انا اصلي واصوم بس، بنصلي ونصوم وبنعمل عمره خلاص، احنا كده عايز ايه بقى تاني؟ ايوه هنا هقول لك ان ده فعلا جزء من الدين، بس انت مش مستشعر ان في حاجه، في اوامر في الدين احنا تغافلنا عنها شويه، وانت حرمت نفسك من خير كبير. مش في اوامر في الدين احنا نسيناها شويه، كبرنا دماغنا منها شويه، اللي هو ادعو الى سبيل ربك انا مالي، ده الكلام اللي النبي صلى الله عليه وسلم، انا مش كده. طب بلغ، انا بلغ ليه؟ طيب امور معروف انا ومعروف انا ممكن. طب امشي في حاجه الناس، امشي في حاجه الناس ليه؟ انا اصبحت مشبع بالافكار اللي بتدرس او بتعرض على الشاشات، ان انا ماليش دعوه بحد، انا ماليش دعوه، انا في حالي، انا اهم حاجه ان انا اكل كويس واشرب كويس واتنعم كويس وافرح كويس والعب كويس واترفع كويس، وان شاء الله لان ذهبت الى ربي لادخلنا الجنه. فتقول استنى انا ربنا دخلنا انت الجنه يا رب، بس الموضوع ادخلوا في السلم كافه، ان احنا علينا دور في ان احنا ننقل الاجيال والاخوه والاصحاب والناس ويتفاعل معضوم مع بعض الناس هذا الدين. والا فقول لي بالله عليك كده هو يعني كيف انتقل الناس من مثلا من جاهليه قريش اللي كانوا بيعبدوا الاصنام الى نور الايمان مع النبي صلى الله عليه وسلم الا بالبذل والدعوه؟ كيف يعني ليه ربنا سبحانه ذكر في القران مثلا قصه هود وصالح وشعيب؟ ليه ذكر قصه نوح؟ ليه ذكر قصه لوط؟ وهو كان ممكن يقول ناس ياتون الفاحشه ما سبقهم بها من احد من العالمين، واحد ناس عندها الابداع منوط بالحريه، ناس عندها حريه لدرجه ان هي قررت انها تبدع معاصي، اخترعت معاصي، اخترعوا عزك الله فعل اللواط، حاجه سوء السوق يعني. وربنا بعث لهم لوط ليه؟ عشان يقول لهم خدوا بالكم الكون له اله، خدوا بالكم انتم محاصرون، خدوا بالكم وما يعلم جنود ربك الا هو، لله جند في كل مكان، خدوا بالكم الارض جند من جند الله والسماء جند من جند الله، خدوا بالكم ان كل شيء مراقب، ان ربك لبالمرصاد، خدوا بالكم ان في حساب، خدوا بالكم ان الدنيا دي دار امتحان وان احنا مش عايشين في الدنيا ديت وهتعدي بسهوله، خدوا بالكم انه في حساب وجزاء وفي جنه ونار وفي دار اخره. وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابه هذه القصه عشان يقتدوا بسيدنا لوط في نفس المساحه دي، ان في مساحه مظلمه تماما، الناس في ظلمات اقصى الظلمات، وايضا بعث اليوم النبي بعث اليهم النبي، كذلك انتم مهما كانت الظلمات اللي هتقابلكم كذلك انتم محتاجين تشتغلوا في الدين زي سيدنا لوط. فالنقطه اللي انا يعني اللي احنا اتجهنا اليها ان ربنا عز وجل سبحانه وتعالى بعث الانبياء وذكرنا قصصهم مفصله باختلاف انواعهم باختلاف اقوامهم عشان احنا نقتدي بهم في مساله واضحه جدا. ايوه هي مساله ايه؟ قل هذه سبيلي النبي صلى الله عليه وسلم، ان الدعوه الى الله جل هي سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا بقى يعني انا فعلا في كذا فكره في دماغي دلوقتي، انا مش عارف هل نتكلم في سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وكيف انه من اول ان قام فامر الله جل قم فانذر لم يجز صلى الله عليه وسلم، وان احنا اللي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم هيعيش عيشه النبي صلى الله عليه وسلم. الميزه المميزه الخصيصه المميزه ومن احد الخصائص المميزه لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان كلهم تلقوا هذا المعنى وانطلقوا فيه. بلال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصديق قال لا استطيع ان اذن لاحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، جه مش قادر، فقال اذن لي في ان اجهز في سبيل الله. طب ما كان يقول اذن لي في ان انا اجلس بقى في المدينه واعبد ربنا وخلاص جنب المدينه ونصلي الصلاه بألف صلاه او جنب حبيبه يعني جنب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه. هم تلقوا المعنى الواضح الصريح ان انت راجل امنت بالله لابد ان تنشر هذا، ده فضل، هذه نعمه، صراط الذين انعمت عليهم، ان ربنا انعم علينا بنعمه الاسلام علينا نشكر هذه النعمه. نشكرها ازاي؟ بذلها للناس. وده ممكن سبب ان الصحابه معظمهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يستقروا في المدينه اصلا، ما حدش كلهم تحركوا وبذلوا اعمالهم. يعني ده نقطه مميزه للصحابه، انما قال اصحابي كنجوم. اذا كده اللي اكثر الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم مشهودا لهم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حياتي وبعد مماتي ما صاروا على سبيل كله حاضر في دماغه، وفي جزء مهم جدا من حياته أنه ينشر الدين ويبذل الدين ويعلم الدين على قدره. ما فيش حد يقول أن أنت لازم تعمل عمل معين. الست كانت بتقوم المسجد وصادق أصنع الله له المحب لا يوصل. المرأة اللي كانت بتقوم المسجد دي بتنظف المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش زي ايامنا مسجد ما فيهوش مكت وسجاد ومسجد جميل، كان مسجد عبارة عن حتة ارض حتى ما فيش اعمدة، حتة ارض معمول عليها عمودين كده ما فيش سقف معدلة، عمودين ثلاثة ويعني اعمدة يمين وشمال ومخصصة الارض كده، دي ده المكان المسجد. ففي حصى، فالحصى ده شديد بيخش الهواء، ممكن تدخل حيوانات يعني تمكس فيه وتمشي. فكانت المرأة بتيجي كل يوم قبل الصلاة تنظف حصى كبيرة بعرة يعني أي حاجة فيها يعني مانع من الصلاة تنظف. فهي نظرت في إمكانياتها، هي أنا عايز أعمل حاجة للدين، أنا امرأة بعرف أعمل إيه، بعرف أنظف، فهنظف المسجد. أيوة. سيدنا أبو بكر الصديق برضو نرجع، سيدنا أبو بكر الصديق برضو كان رجل هينا لينا مؤلفا، كان عنده مجلس وكان بيقعد يحكي فيه قصص لأنه كان أعلم قريش بالنسب، فالمجلس ده كان بيقعد فيه الناس قبل الإسلام وبعد الإسلام، استغل المجلس ده في إنه يدعو لله. طب هنا بقى هنروح لنقطة اللي هو دايما النقطة اللي بتبقى إيه، الكلام ده كبير أو الكلام ده مش مرحلتي او الكلام دوت اسقطه ازاي على امكانياتي، اللي هو النقطه اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها زمان، اختلاف الاولويات اختلاف الامكانيات. اختلاف المراحل، ان انا مثلا دلوقتي الكلام ده امرأة غير رجل، شاب غير كبير، في الكلية غير في المدرسة، التفاوت ده. عشان بس هي الفكرة ايه، احنا خلاص اقرينا وصلنا القضية كبرى في حياة الانبياء، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في حياة الصحابة، ان في حاجة اسمها العمل الدين عز وجل. فاحنا عايزين دلوقتي ناخدها تبليغ الدين ونشر الدين وتعليم الدين وحفاظ على الدين وتنقية الدين، كل ده من العمل الدين. اعمل انا ايه؟ ايوه. اسقطها ازاي؟ حرف مثلا يعني اقم الصلاة، آية نزلت اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل. كم واحد من المسلمين بيطبق هذه الآية؟ عدد كبير جدا من المسلمين بيقيم الصلاة. لكن كلهم زي بعض؟ هل كلهم زي بعض؟ لا. يعني هل من مثلا واحد راح بنى مسجد، واحد قال لا انا هعمل شركة لبناء المساجد، واحد قال انا هنزل اصلي، واحد قال لا انا هاقيم الصلاة وهحفظ القرآن وهقوم الناس، واحد عمل دار لتحفيظ القرآن لإمامة الصلاة، الناس ودرجات، واحدة كنسة المسجد، واحدة عندهم، واحد نزل قال لك يا عمي انا خليني في اللي معاك ولو المسجد يحتاج حاجة مكنسة ولا حاجة انا هجيبها وعلى قدي. كل الناس بتأخذ من الدين على قدرها، وده طبيعي. فهنا انا اعمل ايه؟ يعني اعمل ايه في الايات والاحاديث اللي بتتكلم على بلاغ الدين ونشر الدين والحفاظ على الدين ومجاهدة في لإعلاء كلمة الله؟ اعمل ايه في الايات ديت؟ على قدرك، على قدرك. اذا كل انسان عنده استعداد خاصة لنفسه. الامر صادق يصنع الله له، ده النقطة اللي بنختم بيها ان شاء الله عجل ويختم المجلس، ان هو ربنا عجل الامر بعمل الدين، فهو ينظر في امكانياته، وهو ربنا عجل اعطاه من النعم ما يستطيع ان يستخدمه لهذا الدين. طيب، هل في ممكن يستعيد؟ يعني ممكن يسأل حد قريب له، انزل المسجد، شوف حد بتثق في علمه ودينه، قول له انا عايز اعمل حاجه لدين، اعمل ايه؟ عندك شباب خير اعمله، انا عايز انشو. احيانا بيبقى في واحد مثلا ربنا اعطاه موهبه بس صوته حلو، فبيعرف يأذن، بيعرف يقرأ. في واحد مثلا بتوع طب كتير، يعني تلاقيهم بيحبوا يذاكروا، فهو تلاقيهم كتير طلبه علم وبيذاكروا وبيحب يدقق ويلخص ويعيد ويشيل الكتاب حط الكتاب. وفي واحد مثلا، يعني في احيانا بواحد عنده حاجه هو يعرف يستعملها بسهوله. طيب، في واحد ما بيعرفش، يعني انا يعني مش حاسس ان في حاجه ظاهره، فانا عطلان. كان زمان بعض الناس يقول لك ايه، يا اما تبقى شيخ على طريقة معينة وهي معينة ونمط معين، يا اما تخدم شيخ على برضه طمع، يعني نمط معين. انا طبعا معتقد على كده تماما، يعني لا، كل واحد له ما بيقدر يدخل فيه، وعدد العبوديات على عدد انفاس البشر، كل واحد يقدر يخدم. انت فكر اشمعنى في الدنيا مثلا لما بتيجي مثلا في ثانوية عامة طالب وتقول له تدخل ايه، يقول لك تقول له ادبي ولا علمي ولا علم علوم، يقول لك هدخل مثلا كذا. طب ما انت بتعرف تختاره. ولما يطلع من كلية مثلا تقول له تشتغل ايه، كتير من الناس عمل شيفت كارير بعد التعليم. طب انت عملت شيفت كارير، غيرت الـ المجال اللي انت كنت شغال فيه ليه؟ يقول لك والله انا مش حاسس. اشمعنى بقى في الدين بقى بنقوم جايين نقول والله انا مش عارف اعمل ايه وانا ضايع؟ ابذل، دور، استحدث، فكر، استعين، استشير. مفيش، ادعي، قول له رب انت تعلم انني اريد ان اخدم دينك، اعمل ايه؟ وربنا يهديك. طيب، احنا عندنا يعني نقطة مهمة، يعني زي ما قراءة القرآن ليها ثواب وزي ما الصلاة ليها فضل، هو اللي هيشتغل في دين ربنا عز وجل. يعني انا دلوقتي قدامي ساعة فاضية، فالساعة دي خلصت أولوية، يعني خلصت بقى فروضي وبرد من القرآن وبر بوالدتي، يعني وعندي خلاص أيوه عملي أحسن، عندي زي ما جه الصحابي، فهيشتغل لدين ربنا عز وجل. بعد ما الساعة دي تخلص، هو ايه الثواب اللي هياخده؟ يعني ماذا ثواب، سواء في يعني البركة اللي هتنزل في الدنيا أو في الآخرة أو في الجنة؟ يعني الناس مش متخيلة. كويس، من قرأ، حافظين الحديث ده والحمد لله وبيعملوا بيه، من قرأ حرفا من كتاب الله كان له 10 حسنات، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. طب أنا بقى لو قعدت واشتغلت للدين، نظفت المسجد، كلمت واحد صاحبي قلت له تعالى وعملت له عزومه وخرجنا مع بعض وكلمت عن ربنا عز وجل، قلت له لازم نصلي، واحده وقامت جايبه اصحابها ولمهم في البيت وعامله كيكه وعملوا حفله وشغلوا البودكاست ده يسمعوا، اي يعني ايا كان. يعني بعد ما العمل ده حصل واثناء ما العمل ده بيحصل، ايه الثوابات او ايه البركات او ايه مظاهر ولايه الله عز وجل للشخص اللي بيشتغل يدين ربنا عز وجل ده؟ احب الناس الى الله سبحانه وتعالى. يعني دي الوظيفه اللي ربنا اختار لها خير الخلق، اختار الله لها خير الخلق الانبياء والمرسلين. دي وظيفه الانبياء والمرسلين. دي ليس هناك قول من احسن قولا ممن دعا الى الله، مفيش قول افضل من هذا ولا وقت افضل من هذا. يعني انت تعالج بني ادم من مشكله، او انك انت تدل الانسان على الله، انك انت تنفق مالك لتستمتع انت، او تنفق مالك ليعلم الناس من هو الله، مفيش مقارنه. لان انت هتاخد ثوابك وثواب من دللته الى يوم القيامه. لو احييت سنه كانت قد اندثرت، فلك اجر هذا العمل الذي فعلته واجر من تبعك الى يوم القيامه. ذلك اثقل الناس موازين مين؟ الانبياء. لانهم دلوا الناس على الله. فكل حد بيعمل هو في ميزانه، امم في ميزان بشر. انك ممكن تجيب صلاه وصلى انت صليتها وصلى تانية صليت، لكن انت دليت الناس على كيف يصلون. تلاقي وده في تعب. يعني انت متخيل ان دي مسألة بسيطة؟ لا مش مسألة بسيطة، لان انت احيانا من وزعك البشرية بتقول لك يا عم ما تريح، شهواتك بتقول لك ما تروح يا عم تدور على حاجة تستمتع بيها. واحيانا الناس ممكن تأذيك، ممكن واحد يقول لك انت مالك، واحد يقول لك انت بتعمل ايه، واحد مش عاجبه الكلام، ممكن واحد يعني يعني يعني امر يحتاج الى صبر. قال اصبر فاصبر لحكم ربك. يعني يعني اصبر دي مسألة يعني يعني حتى وانت بتعلم ابنك الطفل اصبر، ان الصبر ده مسألة مهمة. طب انا ايه اللي يخليني اعمل ده؟ تخليني في الجو بقى الجميل والظريف والقعده اللي انا فيها مبسوط والناس كلها مبسوطه. اللي يخليني ابلغ دين وفي واحد يجادلني، واحد يشتمني، واحد يهزقني، واحد يقول لي انت بتتكلم ليه اصلا، واحد يقول لي دي وانت ما دام طرحت هتتعرض لكل فعل رد فعل، هتتعرض لما يعني لما تقابله من هواء الناس واراء الناس وافكار الناس. انت طرحت فكره فالناس هتقول لك والفكره دي غلط، لا دي صح، هنبدا نتناقش فيها. اذا احنا هل ده له ثواب؟ هو يعني ليس ثواب اعظم من هذا، ولكن خير الله في خلقه. يعني ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا. مين احسن؟ في حد احسن من ده؟ ده يعني وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله وجهه وإن سمع مقالتي فبلغها. فده ينظر إلى الله، يتمدى أعلى النعيم في الجنة هو نعيم النظر إلى وجه الله. شرح الكتاب بسرعة بس. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أيوة. الوجوه ناظرة، هذه الوجوه ناظرة لأنها يعني تنظر إلى الله عز وجل وتستمتع وتتلذذ بمتعة النظر. أيوة. كيف أفضل النظر على الإطلاق وأفضل متعة؟ دائما الناس يقول لك في متعة في الأكل، في متعة في الجماع، في متعة في السماع. أعظم متعة هي متعة النظر. يعني افضل لذ على الاطلاق هي لذة النظر. فاعظم نعيم اهل الجنه هم ان ينظروا الى وجه الله. ما فيش متعه اعلى من كده. دي اعلى نعيم، اعلى ما يتنعم به الخلق. طيب النبي صلى الله عليه وسلم مين ينظر بين الله سبحانه وتعالى؟ من الوجوه الناظره بقى. نظر الله وجهه امرئ سمع مقالتي فبلغها. يعني إنسان يسمع ايه ويبلغه، يسمع حديث ويبلغه، دل على خير له اجر واجر من عمل به الى يوم القيامه. ده هنا مضاعفة. يعني الدعوة هنا مش بس انك عملت الخير، انت ممكن تكسب يعني تضاعف هذا العمل بمجرد انك تحط عليه صليت وتعالوا صلوا. ايوه. كنتم خير امة اخرجت للناس وانا عفوا عن منك. ان انت ربنا سبحانه وتعالى جعل معيار الخيرية من يدل على الله. مين يقبله الله؟ ده على مقدار الاخلاص وعلى مقدار الاتباع. ده زي اي عمل، زي أي عمل دعوة كذلك اخلاص واتباع. هو يعني مجرد ان انا دليته، لا مش الدرجه دي، محتاجه اخلاص كذلك، انك عملت لله، ولا عملت عشان الناس تقول، ولا عشان تجمع متابعين، ولا عملت عشان الناس تعرفك اكتر، ولا عملت عشان تتشهر اكتر، ولا عملت عشان انت عندك مصلحه دنيويه عايز تكبرها فقلت دي في ديت. هتتسأل. طيب الشخص اللي هو معلم الناس الخير ده، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته لا يصلون على حتى النمل في الجحور وحتى الحيتان في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. يعني هو دلوقتي انت حضرتك لما قلت وظيفه الانبياء الواحد بيبقى فرحان اول ما بيشتغل، مثلا بيشتغل في شركه صغيره فبيقول له شغال ايه، يقول له مهندس. لكن لو اشتغل في شركه مالتي ناشونال بيعرف نفسه بالشركه. أيوة. يبدا هنا ايه، انا شغال في شركه كذا كذا في شركه كذا كذا واكتبها في السي في اكتبها في السي في وحطها في لينكد ان. فكذلك الانسان اللي هو الانسان اللي بيعرف نفسه او الانسان بيزداد شرفه من وظيفته. فانت لما تشتغل يبقى في جزء من حياتك في الوقت ده بيشتغل وظيفه الانبياء، ما اعظم هذا من شرف. وانت بتشتغل في الوقت دوت انت بتفعل معاك حاجة غريبة، يعني حاجة فعلا إنسان لو تفكر فيها هو ربنا يغفر لها لن يضيع وقته إلا في دعوة الله، كما سيدنا عيسى قال واجعلني مباركا أينما كنت، أي حتى بقعد فيها أمرا بالمعروف نهيا عن المنكر. بتكلم هي البركة إيه، واجعلني مباركا، إيه البركة اللي نزل سيدنا عيسى في هذا المكان اللي هو بيتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. النمل في الجحور ده متخيل يعني إيه، إن في بحر في مكان ما حدش عارف عنه حاجة وفي شوية نمل، والنمل قاعد يقول اللهم اغفر فلان. النمل ايه؟ هتقول اللهم اغفر فلان، فلان مين؟ هتقول بقى ده نبي هيدخلوا مساكنكم لا يحتضنكم سليمان جنوده. ان انت متخيل ان سمك في بحر، الراجل قاعد كده يصطاد بيقول لك انا لسه بتكلم شويه، بيقول لك الراجل بيطلع خميس وجمعه يقعد فين؟ يقعد يجري السناره ويفضل قاعد يصطاد. تخيل كده السمك اللي في البحر ده اللي هو الراجل بيصطاده ده وهيديه لمراته يوم السبت تشويه، الراجل ده السمك ده بيقول اللهم اغفر لفلان. عفوا لفلان ليه؟ فلان ده عمل ايه يعني؟ السمك عارف فلان يعني؟ كيف يلقن الملائكه ملائكه السماء ما من موضع في السماء اربع اصابع الا وملك ساجد او قائم لله، ملائكه السماء اللي هي لا يعصون الله امرهم بيقولوا اللهم اغفر لفلان؟ ان الله سبحانه وتعالى يذكر عبد هو ما اعظمها، ان الله يذكر عبد، والله اذا ذكر العبد على سبيل المدح فان العبد يرفع شانه في الدنيا والاخره. ان الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. يعني الصلاه هنا الصلاه لغه يعني ذكر الخير، واذا كانت من الادنى للاعلى فهي دعاء. يعني اقول اللهم صلي على الصلاه لغه يعني ذكر بالخير. الذكر بالخير الصلاة لغة يعني ذكر بالخير، والصلاة من الأدنى للأعلى. يعني مثلا واحد بيقول مثلا اللهم صلي على فلان اللهم صلي على آل أبي أوفى كما النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللهم ارفع ذكره، اللهم صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن احنا لما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعني احنا كده بندعو الله سبحانه وتعالى أنه يرفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. الله يصلي على العبد يعني أن الله يرفع ذكر هذا العبد يذكره بالخير سبحان. ففي بقى في أعلى من كده إيه؟ أن الله يذكر عبده بالخير. يعني أنت لو قاعد دلوقتي يقولك أنت على فكرة كان اجتماع الفلاني كله عليك، أنت بصرهم كده اجتماع الفلاني مين اللي قاعد في الاجتماع ده؟ لما تلاقي الاجتماع الكبير اللي قاعد فيه ناس كبيرة بتذكرك بالمدح والخير هتفرح. لذلك يعني الدعوة لا يعدلها شرف، يعني شرف الدعوة ليس هناك شرف في شرف الدعوة. أسئلة المتابعين، شبهات الدعوة، يعني إيه شبهات الدعوة؟ في الإنسان تعرف حضرتك بيبقى فيه مثلا حائل بين الإنسان ويدخل المسجد، في واحد الحائل في دماغه إن هو مثلا إيه، أنا بجيب علبة سجاير فما ينفعش أدخل المسجد، فما واحد يجي يقول له ما عادي إنك تدخل المسجد في علبة سجاير، فبيدخل ويلاقي بركات ورحمات. في مجموعة من العوائق الشيطانية والنفسية، خلينا نقول في حقيقية منها برضو، اللي أي إنسان بيبدأ يقول يلا نشتغل الدعوة على طول بتيجي في دماغه. أول عوائق من العوائق ديت والسؤال دايما بيتكرر، أنا عندي ذنوب ما ينفعش واحد زيي يتكلم عن ربنا عز وجل، هل في حد ممنوع عن الكلام عن الله عز وجل؟ إيه لا، إجابة قاطعة واضحة، لا كل بني آدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوبون. وانت لو اشترطت انه عشان ادعو الى الله لازم يكون عندي الذنوب يبقى انت هتشترط العصمة للدعوة، ومن شروط الدعوة الاخلاص والمتابعة، يعني يكون عاملها لله ويكون على هادي النبي صلى الله عليه وسلم. اما فكرة ان انا ما عنديش ذنوب دي مش موجودة. لكن هو السؤال بيسألوه وذكره غير واحد من اهل العلم يعني في كتب الدعوة وامر معروف، ان هو يقول هو لو ان مثلا رجل يقوم بذنب معين، انا يعني واحد بيشرب خمره، أيوة. واحد مولع سيجاره، وجنبه واحد بيولع سيجاره، فممكن يقول له ما تشربش سيجاره، بيشرب خمره. فممكن هو بيشرب خمره وجنبه واحد بيشرب خمره، هل يقول له الخمره دي حرام؟ فيقولوا ان الرجل اذا نهى عن منكر او اذا دعا الى خير هو لم يفعل به، الرجل اللي بيسمع هو اللي يبقى عنده تربانه في دماغه، هو مش من ناحيه الشرع انه نهاك، انما من ناحيه ان هو ايه، ان الرجل هيقول له طب ما تبطلها انت، ان الناس بتتاثر بالنموذج اكتر بتاثر بالايه بالكلام. ولكن هنا في فايده، يقولوا ان الانسان اذا احيانا بيجاهد نفسه في بعض الابواب ولا يستطيع ان هو ينتهي عنها تماما، فهل هو هنا يدعو اليها؟ يعني واحده مثلا بتجاهد نفسها في باب من ابواب الخير مش عارفه تعمله قوي، بس هي بتجتهد نفسها، بتجاهد نفسها فيه. واحده مثلا واحد بيجاهد نفسه في قيام الليل ولكنه هو مش عارف ينتظم عليه، هل ممكن يكلم الناس عن قيام الليل؟ فيقولوا اه يكلمهم، هو ده باب تبليغ الدين. انت حضرتك نقلتنا على ان واحد ما بيعملش العمل فممكن يأمر بيه ولا لا؟ انا لسه واحد بيعمل معصيه، ايوه بيعمل معصيه معينه وهي المعصيه ديت مؤثره داخل القلب. انا هنا عايز اقول انه ان احنا عايزين نخلي الدعوه عمل من اعمال الصالحه، افضل اعمال عند الله. يعني كده اذا انا دلوقتي عندي معصيه انا مقيم عليها ومش قادر انتهي عنها، مش قادر ابطلها، انا محتاج اعمل ايه؟ فيقولوا زاحم المعصيه. طب ازاحمها ازاي؟ اعمل عمل صالح، ان الحسنات يذهبن السيئات، يعني اعمل عمل يوزن المعصيه بحيث ان انت شجره الايمان جوه قلبك تتروى فتكبر شويه، فتبدا تخلي المعصيه تقل تقل تقل تقل كما وكيفا، كنت بتعملها كل يوم بقيت بتعملها مره في الاسبوع، بتعملها مره كل في شهرين، بقيت بتعملها مره كل سنه، بقيت بتنساها راحت. طب انا عشان اعمل عمل صالح، انت نظرت للدعوه على ان انا راجل، بعض الناس يعني ينظر للدعوه على ان او العمل للدين على انه دي حاجه انا لما ايماني يزيد، ايوه، ولما استشعر ان انا عندي علم بي يعني ايه بيدلدق كده من كل مكان بينزل كده على لوحده ايمان بي، فانا كده ابدا ايه ابقى اشتغل في الدعوه. تقول لا، دعوه تكليف شرعي، امر شرعي، وهي عمل صالح ونحن نحتاج اليها، واول واحد يحتاج اليها انت، انا يعني كل واحد الداعي محتاج الى ثواب الدعوه والى رضا الله سبحانه وتعالى والى كلام الدعوه اكثر من غيره. حضرتك يعني انت لو بذلت في والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، على قدر ما انت بتبذل مجهود على قدر ما ربنا بيهديك. حضرتك نقلت موضوع الدعوه دلوقتي المساحتين، انا بس عشان ما المساحه أيوة. الاولانيه ان التوبه الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا، فمحتاجه عمل، التوبه عشان التوبه تكمل محتاجه عمل، فالعمل دين الله عز وجل من هذه الاعمال التي تساعدك في التوبه. رائع. وكمان مساله وحتى لو هي مش من عمل التوبه هي من الاعمال الصالحه التي تذهب السيئات، وترسيل اذاره في القلب وتزاحم اذى القلب. يعني عارف واحد قام مثلا الصبح في عمل معصيه اغتاب، وبعدين كان عنده حلقه قران وقعد يعلم القران او يتعلم القران، هنا القلب بقى يزاحمه معنيين، معنى في غيبه ونميمه وحقد دفين، ومعنى تاني في مساحه من مساحات الايه العمل الصالح وقراءة القرآن، المعنيين بيفضلوا يتزاحموا في القلب لحد ما واحد يشيل تاني. وهدي عايز اقول لك ان دي حياة البشر، يعني ده مش حياة بني ادم، دي حياة البشر، يعني ما سوى ذلك استثناء. فادعاء ان انا عشان ادعو لازم ما يكونش عندي معصية، مين قول لي مين؟ يعني قول لي مين نظريا او عقليا شيخ عالم صالح ما عندوش ذنوب او ما عندوش معاصي؟ تعرف حد كده؟ الله يعني هو لو كده انا بقول لك النبي اصلا قال كل من ادم خطاء، فطبيعي ان يخطا. طيب هو بيعمل معصيه معينه، هل يأمر وينهى عن هذه المعصيه؟ بالله. عارف اب مثلا بيشرب سجاير وبعدين العيال ولاده بيشربوا سجاير، قفش العيال بيشرب سجاير، فاهم ايه؟ هو هنا يعرف يقول له ما تشربش؟ يقول له والله، يقول له اقول له. طب افرض انا قلت له، هيقول لي طب انت بتشرب، فانا صحيح اسال نفسي سؤال، طب ما صحيح انا ما انا بشرب. طب انا ما عدتش اقول له ولا انتهي الصح ما تجمعش على هنا هنا الدعوه خلته يفكر، طب ما انا فعلا انتهي، طب ما انا فعلا محتاج ان انا انتهي. يبقى الدعوه لها اثر عظيم عليا نفسي، لان انا ما بدعو الناس بتحطني في قالب، او الناس بتجادلني، فانا بكتشف ان انا كمان عندي اخطاء. وعشان كده النبي قال الدين النصيحة، يعني استمرار الدين وإقامة الدين وانتشار الدين مبني على ان الناس ينصح بعضهم بعض. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال له يعني انا عايز الدين ده، هيقوم الدين ازاي؟ قال له انصحوا بعض. مين ينصح؟ قال الله. قال له لما يجي لك اوامر من ربنا دي نصيحة اسمعها، وكتابه لما الايات الله سبحانه وتعالى ينصحك باقداره وينصحك بشرعه باوامره ورسله، جاءك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اسمع اسمع وفكر. وائمة المسلمين علماء المسلمين ينصحوك استمع، وعامة المسلمين يعني ايه؟ يعني اي حد ينصح، اي حد اي حد ينصح هذه هو ما تنصح. يعني جعلت عافية هذه الأمة في النصيحة، يعني الأمة دي قوية فتية إمتى؟ ما دامت تقبل النصيحة. أنت قابلت طفل ما قال لك كده غلط في الشارع، لو أنت اعتبرت أن الكلام ده كلام مهم وفكرت فيه وفعلا هو فعلا غلط، طب صحيح أنا والله الواد ده جدع جزا الله خيرا، طول ما أنت بتتعامل مع المسألة أن دي حق وأنا فعلا مبسوط أن حد يدلني عليه أنا بسعيد بيه. لو احنا قررنا انت مين يا ابني بتكلم ليه اصلا، انت عارف تتكلم مع مين، دخلنا بقى في سكه ايه؟ ان احنا بطل الحق، ان انا مستكبر على ان انا اقبل النصيحه، حتى مش عايز افكر فيها. تقول له طب فكر بس، ممكن الكلام ده يكون صح فعلا. يعني احيانا بيكون هو فعلا بيقوله غلط بس احيانا بيكون صح فعلا، فمحتاج ان انا افكر. طيب فالامه دي عافيتها في النصيحه. طيب احنا كان السؤال ايه؟ لو هل الانسان تمنعه ذنوبه من دعوه الله؟ الإجابة القاطعة لا، بل احنا كمان صعدنا خطوة ان من توبتك وان اللي يدافع هذه الذنوب في قلبك سواء في أيوة قلبك الدعوة او في حسناتك ان العمل الصالح، ومن العمل الصالح ده الدعوة. حضرتك قلت كمان في حاجة في النص كده، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وان الدعوة من الجهاد. ايوه طبعا. يعني معنى كده اللي هيشتغل في الدعوة، هذه الكلمة قال من جاهدهم بلساني فهو مؤمن، اللي هيشتغل في الدعوة ربنا عز وجل هيهديه الطريق. أيوة هيهديه، يهديه مش مقصود يعلمه آية أو حديث ومفهومه بس، يهديه يعني ينقله نقلة. يعني دايما الناس بتقول أنا عايز أقرب من ربنا عز وجل، أو الإجابة اللي حضرها في ربنا أمشي في طريق، أمشي في طريق إزاي؟ ابذل اللي ربنا علمك اعمل بيه، أطبع سببة، علمك آية اعمل بيها، اعمل بيها وعلمها من عمل بيها نشرها. يعني هنقسم العمل انا عمل في نفسي وانشره في الناس، ده انا ده على قدر ما انت بتدبر الاسباب على قدر ما ربنا يعطيك ويمدك بالايه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم. طيب عندنا بقى مساحه تانية خلاص، مساحه الذنوب اللي خلاص كل انسان يدعو الله جل. عندنا واحد تاني بيقول لك لا انا دلوقتي ما بعملش اللي انا بقوله ده، يعني ربنا عز وجل بيقول كبر مقت عند الله ان تقولوا ما لا تعملون. طيب ما لا تفعلون كبر مقت عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. فانا دلوقتي ازاي اقول حاجه وانا ما بعملهاش؟ في فرق كبير ما بين واحد في حديث ابي محجن الثقفي، رجل كان يجاهد نفسه في شرب الخمر ودعوه سلام الاسلام كما قال عليه السلام الجهاد في سبيل الله. فرجل نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم يا خير الله يكبر، يعني يلا يا جماعة إنه أصلا خارج الكتاب، وأنا مش بكلمك على على على خناقة تحت البيت، يعني أنا بكلمك على على على مشهد إيمان، مشهد النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض للخطر ولا بد إن كل مسلم ينفعل بهذا، وإنه أصلا خد قرار إنه يخرج وكان لابد إن كل مسلم إنه ينفعل بهذا، كل واحد بقى درجة انفعاله يعني انفعال الناس مختلف. الرجل كان يشرب الخمر، والخمر كانت موجودة في جزيرة العرب أو كانت موجودة في العالم كله، يعني كان طبيعي إنه الناس بتشرب الخمر زي المية كمان. الناس عادي يعني زي مثلا المجتمع الغربي مثلا إنه بيشربوا الخمر ده يعني مفرد من مفردات الحياة. يعني مجتمع المسلمين ممكن دولية واحد بيشرب خمر أو شباب بيشرب خمر يقول لك ده في ده الولد ده ضايع ده بيشرب خمر، لكن مجتمع الغربي أو مجتمع غير المسلمين هو بالنسبة لهم يعني ده طبيعي ثقافته يعني. فلما بعث النبي عليه السلام بتحريم الخمر على درجات بقى لا تقربوا صلاة سكارى أو إن الله عقد بالخمر وبعدين حرمت عليكم الخمر، ففي صحابة بطلوا انتهوا فورا وفي ناس صعب عليا الامر انا متعود متعود. فكملنا هذا الرجل. رجل كان لا يستطيع ان يترك الخمر مره واحد مش عارف. فلما فتح باب العمل للدين او الجهاد في سبيل الله خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج لو بيشرب خمره عارف انت واحد بيسعى الصبح بيقاتل وبالليل الناس راحت ده بقى بيصلي وده بيدعي وده بيستغفر وده ايه معززه كده يعني في الخفاء كده. فسبوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوه انه رجل يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال لهم لا هو بيحب ربنا. وده علق عليه شيخ الاسلام تيمية تعليق جميل قال انه احيانا انسان بيحب وبازل وعمل لكنه في محفيج وحاجه جوه قلبه مش عارف يتخلص منها. انا عايز بس اقول هنا ايه هو ده مش اللي مقصود به كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلوا. هو ده مش المقصود به اتامرون الناس بالبيجة وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. ان كان اليهود يدلون الناس على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون اسمعوا الى محمد فانه رجل صالح. طب انتم مش هتؤمنوا بيه لا احنا بنقول لكم بس. فلذلك قال سبحانه اتأمرون الناس بالبيجة وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. كتير على نفسهم فربنا لهم استعينوا بالصبر والصلاه. يبقى انا هفرق ما بين واحد بيجاهد نفسه وتعبان ومش قادر وكاره المعصيه ولا يحب الفاحشه. يعني عارف في واحد بيعمل فاحشه فواحد بيحب الفاحشه ودي معصيه تانية. يحبون ان تشيع الفاحشه. في فرق من واحد بيتفرج على حاجه حرام وفرق من واحد بيحب ده دي معصيه تانية. الحب ده لقلبي تعلق بيها غير ان انا اتفرجت وبعدين انا حزين من نفسي انا زعلان مش قادر بحاول انا بنتهي وفجاه تطلع لي فاقوم منتهي تاني وفجاه تطلع لي فاقوم منتهي تالت. في فرق ان واحد بيجاهد نفسه وفي فرق ان واحد ان هو لا هو شرح صدره باللمع. الطبيعي كده ان احنا نطلع الصبح نبقى منافقين نطلع نقول كلمتين وبالليل ايه نعمل عكسهم تماما. فهنا اللي منهي عنه شرعا الانسان يفعل عكس قوله. اما الانسان بيحاول يجتهد ان قوله يكون يعني مطابق لفعله هو ده ابتلاء الحياه اصلا. يعني هو ده اصلا ابتلاء الحياه. يعني انت لما بتيجي تنقل الوحي الوحي قوي الوحي نموذج الوحي يعني مفيش فيه خطا. اما انت كبشر كتطبيقاتك فيها خطا. فانا لو ادعيت ان انا عشان انقل الايه لازم اكون انا يعني انا على يعني اطبق كل الدين مفيش يبقى انا ان شاء الله مش هنقل ولا ايه. انما طبيعي ان انا بنقل ايه وانا بجتهد ان انا اقلل الفجوه بين القول والعمل. فهنا علاج المساله ديت مش ان انت تتوقف عن الكلام ان انا بطل الصوره المثاليه ان انا عشان انا اشتغل للدين لازم اكون ما عنديش اخطاء او ان انا عشان اشتغل للدين لازم اعمل كل الدين لازم اكون بعمل كل الدين عشان اشتغل للدين لازم يكون مش انا لازم يكون حد تاني بقى يكون احسن من كده 50 مره. اللي هو ده انا اسف يعني صوره مثاليه وهميه ذهنيه مش موجوده الا في ذهن صاحبها وبالتالي هي عمرها ما تحصل. انا مش موجود حد مين اللي هيطبق كل الدين. انا عندي شبهه هنا ان انا تعالى نشتغل لا ما اقدرش ليه انا ضعيف او انا عاجز او انا وحش انا عندي سيئات كتير قوي يا جماعه انت ما بتعرفش انا عندي ايه. الرجل ذهب الى ميزان قالها قال وغدرتي وفجرتي انا راجل غدار انا عندي فجور انا عملت كميه حاجات غلط. قال وغدرتك وفجرتك يبقى النقطه الاولانيه لو حد عنده ذنوب. النقطه الثانيه لو واحد من باب يعملش باب يقول فهو الحل ان هو مش يتوقف عن الكلام ان هو يعمل ويتكلم. ايوه يعمل ويتكلم ويبقى الخلل هنا مش خلل في الكلام مش ان هو يشتغل في الدعوه. الخلل هنا ان هو نحاول نقلل الفجوه قدر استطاعتنا بين العمل ومثلا عالم العلماء يعلم الناس باب من الابواب مثلا عالم فقير مثلا. هل العالم الفقير يستطيع ان يعلم الناس باب الزكاه؟ يا الله هو لم يمارس الذكاء اصلا ولا كم مره تجمع عنده فلوس بلغت النصاب ومر على الحول. او عالم العلماء يكلم الناس في حكم البيوع البيع والحلال والحرام في البيع. فك التعدد بما ان احنا في زمن راس مالي استثماري قوي قوي جدا, ففك البيوع يعني محتاجين ان احنا نتعلم فك. الناس محتاجه ان كلنا نحتاج الى هذا, ان احنا نتدارس احكام البيع الحلال والبيع البيع الحلال والبيع الحرام, وايه شروط البيع, وايه الاشياء المنهي عنها, هل العقود المنهي عنها, وايه السلع المنهي عنها, وايه يعني محتاجين يبقى عندنا خبره. مش لازم عنده حسابات في البنك يعني عشان يتكلم في الحاجه يعني هل ينفع نقول مثلا العالم اللي ما عندوش حسابات في البنك قد كذا ما ينفعش يتكلم في حكم البيع؟ يعني واحد بيتكلم في التعدد مش لازم واحد اكيد بقى يعني ايه, فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه لتفكروا في دين ودينكم. هل عشان يتكلم في الجهاد لابد يكون مجاهد؟ لا. طيب هنا بقى النقطه اللي برضو بيرسل عادي ان الانسان عنده علم في باب يتكلم فيه, ما عندوش علم في الباب لا اتكلم فيه. اما مساحه ان انا عشان اشترط ان انا عشان كل باب اعمله يعني رجل عشان يتكلم مثلا في الحيض لازم يحيض, يعني غريبه. او ان امراه مثلا فقيها مثلا لازم مثلا عشان تتكلم مثلا في حكم مثلا الرضاعه والحمل لازم تكون اتجوزت وخلفت, مش لازم. عندها علم في الباب تستطيع انها تبث, وما عندهاش علم في الباب ما تشبه. طب احنا ذكرنا مساله العلم, معظم الناس يقول لك انا مش عارف اكلم اصحابي, مش عارف اكلم قرايبي عشان انا ما عنديش علم. كلنا ما عندناش علم, انما مش شايفين كان يكون نحن نتفاوت في الجهل. يعني خلينا العلم ده درجات. يعني العلم ده علم مثلا علم الصديق مش زي علم مثلا امام احمد, مش زي علم مثلا ابن قيم الجوزية, مش زي علم مثلا عالم من العلماء المعاصرين. يعني الناس درجات في العلوم. فمحدش قال لك تصدر فيما لا تفقه فيه, او محدش قال لك انك انت خليني اقول لك انك اعلم الناس. يعني اعلم الناس بالله واعلم الناس بمراد الله والانبياء. لما جاء رجل الى موسى عليه السلام وقال انك اعلم اهل الارض, فقال نعم. فقال الله سبحانه وتعالى اذهب الى عبد من عبادنا اتيناه من لدنا رحمه وعلمناه من لدنا علما, اللي هي قصه الخضر. انه مهما انت انسان عالم عادي جدا انك انت ممكن تكون مش عارف. يعني لا يشترط انه انسان يكون عالم في باب وسبق اخواره ان هو يكون عارف كل حاجه, عادي مش عارف فوق كل ذي علم عليم. فانت خلينا نعتبر ان الناس درجات في العلم. الناس درجات في العلم. ايه الدرجة؟ انت اعرف اتكلم فيها, خلينا نتكلم فيها. انا مش عارف اتكلم فيها والله مش عارف. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو؟ قال الا اني اعلمكم بالله واتقاكم له. قال من مسؤول عنها بيعلم من السائل. صلى الله عليه وسلم. قال تسألني على حاجة انا وانت زي بعض فيها. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وليس هناك أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم بالله ولا بكتابه ولا بأمره ونهيه وثوابه وعقابه ولا بعظمته من الله من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مفيش حد أعلم بربنا من النبي صلى الله عليه وسلم. أعلم الأنبياء على الإطلاق والنبي صلى الله عليه وسلم. طب مثلا أنا دلوقتي أصحابي بيعملوا حاجة غلط, أو مثلا في ساعة الدرس هنخرج من الدرس المفروض نصلي لأن العشاء هتأذن, فهو عايز يقول لهم تعالوا صلوا. فهو هنا الشيطان أو الشبه اللي بتجيله بيقول له مش هينفع تكلمهم, أنت ما عندكش علم. ايه العلم الكافي اللي هو المفروض يبقى حصله عشان يقول لهم تعالوا صلوا؟ قال يعني بلغوا عني ولو آية. بس ولو آية يعني انت تصدق انك انت لو عندك آية قال له بلغ آية. فهو يتكلم قولي لسبعة خمسة يلا نصلي يلا نصلي. يعني لا لا لا يعني لا يشترط لان انا ادعو الناس الى شيء ان انا اكون سبقت كل الاغوار. وفي نفس الوقت في مشكلة ان انا ادعي ما ليس لي او متشبع ما لم يعطى كلابس ثوبي ذو, او ان انا ادعو الناس الى شيء انا لا اعرف هو حلال ولا حرام. ماشي المتشبع ده قول النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي ذو, يعني لا تتشبع يعني لا تعطي نفسك مكانة فوق مكانتها, لانك انت كده هيبقى عندك كذبت مرتين, ان انت مش في المكانه ديت وانك انت حطيت نفسك فيها قدام الناس. أوه. وانت جواك عارف ان انت مش فيها, وحتى لو انت مش فيها ممكن تعدي قدام نفسك, لكن انت كمان عملت ايه؟ كمان حطيت نفسك في مساحه قدام الناس. فطبيعي ان انا انه كل انسان له درجه معينه في العلم, وان كل انسان الناس يتفاوتون في العلم ويتفاوتون في الجهل. يعني مثلا في مثلا في الطب مثلا او في الهندسه او في في مثلا موجه اول في المدرسين وفي موجه وفي وكيل وفي مستشاري وفي اخصائي وفي مساعد اخصائي في يعني في كل باب الناس درجات درجات في المناصب درجات في العلوم ان في واحد عنده علم اكتر من من من من اخر في باب معين. هل يشترط لاجل ان انا اعلم ان انا يكون عندي علم بتفاصيل تفاصيل المسائل؟ لا. اظن ان ده لم يكن به احد. يعني تخيل كده مثلا على التفسير مثلا تفسير القران انت عندك مثلا الطبري. لو قلنا انه شرط ان الناس عشان تتكلم في التفسير وزي الطبري يبقى ابن كثير مشكل؟ بعد 400 سنة. لو قلت مثلا انه ان انا قلت ان اخلي ابن كثير المعيار يبقى كثير من المعاصرين مش هيتكلم. والحقيقة ان المسألة دي مسألة ما يتفاوت فيها الناس. حقيقة ان انت ما عندكش اصلا معيار تضع او تقول انه احيانا الانسان يكون عنده معلومات لكنه هو منحرف. دي قصة تانية انه هو معاه العلم يعني يتابع المتشابه. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويل وما يعلم تأويل الله سوف يفهم يقول آمنا به كل من عند ربنا. يعني وصف الله أهل العلم بالاستسلام لأوامر الله سبحانه وتعالى والانقياد لأمره. طب في واحد هو يتبع المتشابه فأنت هنا تقول لي هو عنده معلومات على مستوى الشهادة وعنده معلومات لكن هو حقيقة هل يبذلها هل يعمل بها هل يكون بها في وسط الناس؟ لا. المقصد ان انا عايز اقوله انه مساحة ان انا اقول ان انا ما عنديش علم. ايوة صح انت ما عندكش علم بالنسبة لمين وعندك علم بالنسبة لمين. الحاجة التانية هو مين قال ان انا عشان ابلغ الدين لابد يكون عندي كل المعلومات او اكون عندي ان انا اكون افقه من الاخرين. يعني مثلك بلاش نتعامل مع الدعوة على مساحة ان انا عندي مساحة زائدة فانا جاي اشفها. لا انت ممكن تكلم عالم الإنسان ممكن ينصح عالم. النصيحة الشخص تقبل من الكبير والصغير. سيدنا موسى رضي الله عنه سيدنا موسى عليه السلام. عليه السلام جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال له هديك نصيحة إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. قال له هديك نصيحة اخرج فر قبلها موسى عليه السلام. طيب سيدنا موسى قال للنبي عليه السلام ارجع الى ربك فاساله التخفيف. مين افضل عند الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم. مين اعلم بالله؟ النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ومع ذلك النبي عليه السلام رجع الى ربي وقال يا ربي اسالك التخفيف. اذا احنا فكره ان انا اكون بدعو الى الله وممكن اقبل نصيحه من حد اقل مني اقبل نصيحه اقل منك. ما يشترطش ان انا عشان ادعو الى الله ان انا اكون اعلم واحد في الشله كلها. عادي ممكن واحد عادي بسيط خالص عنده معلومتين قصاد ولكنه دلنا بها على الخير. ونرجع سيدنا ابو بكر الصديق انه تاني يوم اسلامه ما كان يملك من الدين في هذا الوقت يعني اللي يملكه يعني عموم المسلمين الان يضاعف ما كان يملكه سيدنا ابو بكر الصديق في ذلك الوقت لكنه تكلم ايضا عن الله وبما يعرف. ولو حد قال له انت مش عارف يقول له ايوه فعلا انا مش عارف انا علمي انتهى هنا. أن يعلم ما يعلم ما يجايش بقى أن يعلم خلاص أنا بلغت اللي عندي. طب أنت مش عارف أنت متعرفش فيها كذا والله ما عارف. طب الأغاني طب مش عارف أنا جاي أتكلم في دي بس. أيوة. طيب بما أن حضرتك قلت جاء رجل من أقصى المدينة يسعى في رجل آخر بقى بس جاء من أقصى المدينة رجل يسعى. أنا بعتبر قصة الرجل في سورة ياسين دي قصة ينكسر عندها كل العوائق والشبهات. الله لأن هو الرجل جاء إلى قوم وهو رجل أصلا يعني هو يذكر في الأثر أنه عيسى نجار وساكن في أقصى المدينة في مكان بعيد مش في وسط البلد مش وسط الأحداث والبلد أصلا فيها مش شيخ ثلاث أنبياء مش شيخ ولا اثنين فيها ثلاث أنبياء وهو والأنبياء دول مهددون يعني نرجمنكم لمسنكم منا عذاب أليم يعني مهددون. فهو الإنسان يعني الرجل ده في خلاصة حركته إلى انتهاء قصته حتى مشهد النهاية الناس ممكن الناس بتعدي عليك كتير وما تعرفش مشهد النهاية في حياة الرجل ده إيه من أول ما تحرك اللي خلاه يتحرك ويجي ويقول هذه الكلمات كل حاجة في يعني كل آية من آياته مع عددها القليل بتكسر الشبهات دي شبهة بقى كده مع كل واحدة من في قصة مؤمن آل ياسين. جاء من أقصى المدينة رجل هي قال والله أعلم يعني إنه زي ما أنت قلت كده بالضبط، وده التقاط صراحة يعني دقيق، إنه إيه الداعي إن يخلي واحد يكلم في الدين وفي ثلاثة أنبياء؟ يعني أنت لو عارف إنه في ثلاثة شيوخ، أنا مالي يقينا ثلاثة أنبياء موجودين، أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، يعني في تعزيز، عارف يقول لك في الجيش يقول لك في تعزيز جاي، في تعزيز قوات، تعزيز، ربنا عزز الأنبياء بثالث يعني نبي ثالث، والأنبياء يعني قوم والأنبياء. مين القوم اللي هو بين يعني في في في زمان بني إسرائيل، في زمان بين عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم، مين القوم اللي احتاجوا ثلاث أنبياء؟ والعلاقة بين الأنبياء يعني وبعضهم البعض، العلاقة بين الأنبياء وبعضهم تعزيز بعض. عززنا واحد بيشتغل في الدعوة، أنا ده أخويا بيشتغل الدين، انا احب ان واحد يصلي الدين، في ناس عايشه مركزيه، ان انا هو يعني كنا بنتكلمنا قبل كده على احتكار احتكار الحق واحتكار المخالف، ان انا هو احتكر الناس دي بالكاف والقاف، احتكار احتكار السلع كده، ايوه احتكار الدعوه، انا اللي شايف الدعوه بس، ومحدش شايف الدعوه الا باذني وبتاعي، ومحدش يتكلم الا لما انا اقول له حضرتك مين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عينك مثلا، مش فاهم انت مين، ودعاني لله، وايه ايه ايه كنهك عشان تقول ده، ودعاني لله باذني، يعني في شرع ربنا انت احتكرت ان انت هتشيل الدين وتحط، يعني هتشيل النبي صلى الله عليه وسلم وتحط مكانه، انت مين اصلا؟ يعني من انت في امه، ما انت الا رجل من افراد امه النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاني لله باذني، وحاجه ثانيه مفيش حد يشيل دين لوحده. فهنا احتكار الدين بالكاف والقاف، احتكار ان واحد يقول لك الحق انا ومن على شاكلتي ومن على مذهبي ومن على طريقتي وما سوى ذلك، ده مش فاهم دين وده ضايع وده ما يتكلمش اصلا، فده راجل غلبان في عقله، فده محتكر الحق، والحق مش احتكار لاحد. والحاجه الثانيه احتقار المخالف، ان انا بالنسبه لي بما انك ما قلتش رايي ومذهبي وطريقتي ودماغي وتعلمت على طريقتي او بما فهمت، انت مش موجود اصلا، اعمل لك بلوك، فهو بيعمل لك احتقار، يعني هو بيغبنك حقك. فالعلاقه بالحقيقه ان الانسان محتاج ان هو يفهم ان هو ان احنا بنحكم على الاشياء على قيمتها، مش على شخصي شخصية. انا يعني انا كشخصي انا ان انا مش النموذج، النموذج هو النبي صلى الله عليه وسلم، فانت ما ينفعش تقيسني على نموذجك على نموذج الشخصي بتاعك، انما قيسني على نموذج النبي صلى الله عليه وسلم، ان في معيار، مش انت المعيار ولا انا المعيار، المعيار هو النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طيب فالعلاقه بين الانبياء فعززنا بسهل التعزيز، علاقه تعزيز، علاقه حب، علاقه تعاون، علاقه تعاضد، علاقه نصره، ان انا واحد بيشتغل في الدعوه انا احبه، حبه ليه؟ حبه في الله، بيشتغل لربنا، يعلم الناس دي ربنا، حاجه جميله، حاجه افرح بيها، اسعد بيها، ابقى انا سعيد لاجل هذا. لكن انا واحد بيشتغل في الدعوه بس مش صاحبنا، مش فاهم يعني هو حضرتك حد قال انه لازم يكون صاحبكم؟ هنا فعززنا بثالث. طيب ثلاثه انبياء بعثوا ليه بقى؟ واحد يجي من اقصى واقصى المدينه، ده واحد بذل مجهود جبار، يعني واحد جاي عارف انت في اخر الشارع ده، في اخر المدينه، ولما سمع ان في ناس عندهم مشكله مع الانبياء جاء ينصح، مش اي مشكله، ده انا يعني الاخر التصاعد المشكله لحد ما هم هيتقتلوا، اللي هو الحد اللي هو التهديد بالقتل، وفي الاخر هو اتقتل، احنا بقى مشهد مشهد، وفي الاخر هو اتقتل وقال يا ليت قومي يعلمون. النقطه دي نقطه مهمه قوي، لان في ناس بفضل الله عز وجل بدات تشتغل في الدعوه غصب، احنا مش عارفين الانبياء قتلوا ولا لا، لكن احنا في انبياء من انبياء يعني فكلما جاءكم رسول ما تهوى انفسكم استكبرتم فيكم كذبتم فيكم تقتلون، ان ربنا ذكر سبحانه وتعالى ان في بعض الانبياء وسيدنا يحيى وسيدنا زكريا في طريق الدعوه، لكن الذي ذكرته الايات ان رجل قتل هنا هنا هنا، ولم تذكر الايات ما حدث بالناس، وسبحان الله تتعذب ان ربنا بيقول وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزل، يعني يعني يعني اقدار الله سبحانه وتعالى لم تتغير، ان ربنا كان متوقع ان الرجل ده السماء تتهد على الارض، انما رجل نعم والارض ستستمر ببلاءات الحياه. النقطه اللي هنا ان هو حتى هو قتل ازاي عشان الناس، هو قال اني امنت بربكم فاسمعون، فاجتمع عليه القوم فدسوه بالاقدام ورموه بالحجاره فقتلوه، فالملائكه لم يذكر بقى كيف قتل، لكن قيل ادخل الجنه. الغريب ان هو قال يا ليت قومي يعلمون، ما عنده هم، دي نقطه. الانسان ساعات كتير لما واحد بيشتغل في الدعوه ويبدا يعني ربنا عز وجل ينشئ في قلبه الخير، بيبقى كانه عايز يسيطر على الناس، تعالوا، ولو ما جاش يبدا نفسيته تخش في الموضوع، ازاي الناس ما بتسمعش كلامي، ازاي الناس بتكلمني كده، ازاي الناس بتقول لي كده، فهنا الراجل ده بالرغم يعني هو قبل مما شك فيه قبل ما يتضرب ويقتل كان بيتعرض لمهانات قبل يعني قبل هذا كله، لكن بقى في قلبي مساحة محتاجينها بس ايه عشان الناس ايه هتاخد الكلام يعني ايه هتنزل وتتعامل. هلا على نقطة مهمة قوي، في فرق كبير ما بين نفسية الداعي ونفسية المتسلط او صاحب السلطة. نفسية الداعي ونفسية المتسلط صاحب السلطة. صاحب السلطة انه الداعي الى الله هو بيخاطب إرادة الناس. الناس ممكن تقبل أو ترفض، السوق عليه أن يبلغ. بلغ ما أنزلك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يسمعك الناس. وطبيعي أنه أنت مادام تعرض نفسك على الناس فيبقى أنت فاهم أن الناس لها حرية القبول أو رفض. فلا يشترط، ودي من الأخطاء أو الشبهات اللي وضعها الله أعلم يعني وضعها الشيطان في طريق النصيحة، أن أنا عشان أدعو لازم الكلام يجيب تأثير. لكن السؤال اللي بعدك، طب افرض انا مش هجيب تأثير، ادعو هل ادعو حتى لما تعظون قوم الله وموليكم ومعذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم، ادعو معذرة الى ربك ولعلهم يتقون ويمكن حد يستجيب ويمكن لا. ايوه هل الشبه اللي بعد كده يقولك انا اشتغلت كتير بس ما لقيتش نتيجة؟ عادي، يأتي النبي وليس معه احد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عندي حقيقة يأتي النبي ومعه رجل، ويأتي النبي ومعه رجلان، يعني واحد بذل نبي يعني ربنا اختاره على علم على العالمين، ربنا اختاره واوحى اليه الوحي علم خفي، وكان يأتيه جبريل عليه السلام ورجل اصطفاه الله سبحانه وتعالى، وكانت معركة الدعوة في حياته معركة طويلة، واللي اسلم من قومه كلهم بعد 15 20 30 سنة على حسب ما يعني ما عاش عمره في وسط قومه رجل. يأتي النبي ومعه رجلان، ايه ده؟ يعني انت لو عدت 20 سنة ولم يكن معك الا رجل، خلاص اجتهد عملت ايه؟ يعني هل العبرة زي ما احنا عاملينها بيزنس كده، انت كم بكم؟ العبرة بالنتيجة ولا بالمجهود؟ بالمجهود، بالبذل. ودي نقطة اساسية بين الثقافة المطروحة الان وبين عبودية الله سبحانه وتعالى، ان الله سبحانه وتعالى لا يحاسبك على نتائجك انما يحاسبك على سعيك سبحانه وتعالى. انت بتسعى حتى في الحج والعمره، اسعى. نقطه مهمه جدا في معامله ربنا، اسعى، خد اسبابك واسعى. النتيجه جت ما جاتش مش بتاعتك. الراجل سعى دخل الجنه، قال يا ليت قومي يعلمون ما غفر لي ربي. ربنا اكرمه وغفر له ورفع ذكره، وانزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في شانه في قران يتلى الى يوم القيامه، وده منقبه عظيمه. يقول يذكر في القران الكريم رجل عادي يذكر في كتاب الله، رجل من الناس العاديه خالص، نجار عيسى النجار، رجل عارف يعني، رجل صاحب صنعه كده فتح محل في اخر البلد يعني بيستهزئ منه. فجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يذكره والصحابه تذكره وامه الى يوم القيامه ممتده تذكره، ايه رجل اللي عمل ايه؟ ده شكر ربنا لصنيعي. لكن في الاخر خالص الناتج الرئيسي بتاع الناس بتاع الدعوه دي كان ايه؟ خلاص ومات. ثلاث انبياء وهذا الرجل. ففكره ان انا لازم يكون في تاثير، لا مش لازم. طب ادعو ايضا يعني اتكلم ليه؟ معذره الى ربك، اقول ابذل عارف يعني ايه. سيدنا ابراهيم بنى الكعبه في الصحراء، لو حسبناها اسباب، طب رب طب ما بنيه في الشام، طب ما في العراق على الاقل اهلي هناك، هنعرف نعمر الـ البيت بالمصلين. ربنا سبحانه وتعالى قال له ارفع القواعد هنا. قال له رب من يصلي في هذا البيت؟ قال اذنوا علينا البلاغ. من معاني لبيك اللهم لبيك ان الناس سمعت الاذان الذي اذنه ابراهيم، هلموا الى البيت فجاءوا قالوا لبيك اللهم لبيك. لما حد بينادى على حد يقول له تعالى يقول له لبيك، لبيك دي اعلى معاني الاجابه بخضوع، فرحان انا لبيك. فقال له اذن، انت عليك انك تسعى، اسعى. زي ام اسماعيل سعد بين الصفا والمروه، سعي من رأى واثقه، جعل الله امك كامله تسعى من رأى، وهي سعد في مكان والخير اتى في مكان اخر. ودي نقطه بقى برضه مهمه، ان هو بيقول انا ما لقيتش نتيجه، هو يقصد ان هو ما شافش نتيجه، لكن بيبقى في اثر. يعني مش معنى انك ما شفتش الاثر ان ما فيش اثر. يعني الكلمه اللي انت بتقولها دي مش كلمه الدعوه فعلا حصيلة تراكمية. حصيلة تراكمية. كان ده أي إنسان بيبقى على قلبه جدار من الغفلة، الجدار ده ممكن يبقى سميك جدا، فأنت أول كلمة تقولها بتبقى مسافة فأس في الجدار هيرد في وشك، لكن ممكن يبقى الجدار الخطة بتاعتك دي تبقى آخر خطة في الجدار، يعني في قبلها كلمات ودعوات أم وابتلاءات في حياة هذا الرجل، ورب قلت له تعالى صلي دخل المسجد وعيط، وأي حد بيدخل المسجد بيعيط. أنت بقى احكي لي كم مرة أنت قابلت واحد وكلمته ولقيته كان جاهز، كان جاهز يعني، كان انت على هو كان مستني ان حد يصحى الزهر. موجود صح؟ موجود طبعا موجود بما شك فيه يعني. انا بقول دخل المسجد وعيط وصلى وعيط، لان انا من الناس بتخش المسجد وتصلي صلاه الظهر صلاه العشاء، لما ده دخل المسجد صلى بكى بعد الصلاه، فايه اللي ما احنا كلنا صلينا والناس كلها صلت وناس قبله بتصلي قبل كده، اشمعنى ده اللي بكى؟ ده انهار جدار الغفله عن قلبي، فراى ما لم راى وتذكر كل الناس اللي كلمته قبل في لحظه في هذا الوقت. احنا بفضل الله عجل كده يعني بتهيالي يعني عرفنا اتكلمنا عن اشياء في الدعوه، بس هي في نقطه بقى تانية، والنقطه دي خطيره ومهمه جدا على رمضان. انت ذكرت معنى جميل قوي انه سقط جدار الغفله عن قلبي بدعوة الداعي، انه ربنا سبحانه وتعالى بيربي الناس بالاقدار، يعني الله رب العالمين. فاحيانا الناس بتبقى متخيلة ان الناس بتهتدي بكلام الداعي وناسية ان الله هو اللي بيهدي الناس باقداره اصلا. لا ده مش الناس، احيانا الداعية بيعتقد او بيتصور او بيظن ان الناس هتهتدي بكلامه. لا لا لا لا لا، الموضوع ده الداعية يبلغ والبلاغ سبب ويبين والبيان سبب ويفسر والتفسير سبب ويقيم والإقامة سبب والأسباب لها قانون، لكن الذي يهدي هو الله. فأنت ممكن يكون الراجل اللي أنت قلت له تعالى عيط ده يكون قاعد بقاله يومين مثلا بيدعي يقول له يا رب وريني حقيقة، أو كان في مرة واثنين وتلاتة كان له علاقة مع الله وقرر إن هو يغير اختياراته، وبعدين بعد وبعد وبعد وكان بيدعو له يا رب رجعني بيتك تاني، وفجأة لك بتقول له تعالى فاعتبر ان هذه رسالة من الله اليه فبكى. انت اصلا سبب، انت مش واخد بالك انه له معاملة مع الله، وهكذا الارزاق وهكذا البداية. فانت بتبذل لكن في الاخر خلص الامر لله، كن على يقين انك لا تهدي. ايوه ان الهدايه هدايه الدلاله، اما التوفيق ده الهدايه حصيله تراكميه. شونس بلال كلم واحد، دكتور احمد كلم واحد، شيخ فلان كلم واحد، امه دعت له في السجود، امه قالت له روح يا ابني ربنا يهديك. في حصيله تراكميه هو بيعمل ربنا سبحانه وتعالى، مرة يعني بينطلق ومرة بينقبض ومرة بيجتهد في طاعة الله ومرة بيرجع في الاخر خالص يكتشف يقول لك لا لا لا، انا انا انا انا دي رسالة جاية لي خاصة. سبحان الله. وده غالب الناس اصلا، انه الناس اعتماد الناس على كلام الدعاء هو احد مفردات الهداية. يقول لك انا حسيت ان انا في حاجات مقفولة مقفولة مقفولة، وفجأة الراجل قال لي كلام بكل بساطة، حسيت ان انا صدري انشرح. يقول له مين من شرح لك هذا الصدر؟ ومين اللي خلى فلان يقابلك دلوقتي؟ ومين اللي ألقى على فلان هذا الكلام؟ عارف يقول لك ولكن الرجل حجته. سبحان الله. يقول له انا ما اعرفش اقول الكلام ده منين، بس انا حسيت ان انا الكلام ده انا كان لازم اقوله. مين اللي جاب خيط الافكار على في ذهنك انك انت تعرف تقول الكلمتين؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. فبلاش نعتبر ان الداعي يعني ايه ان انا إيه انا اللي غاي الكون. انت ابذل اسبابك، اجتهد، الناس تغيرت او ما تغيرتش قدم عليك. هو انا معايا اسئله تانية في الدعوه، بس اسئله يعني متقدمه شويه. اولويات الدعوه نبدا نتكلم الناس عليه في الاول، بس هو في سؤال مهم لانه له علاقه بالموضوع الاخير اللي هنفتحه. يعني هو بيسال عن دعوه الاهل او دعوه الناس اللي هو محتك بيهم بصفه دايما من الاخ والاب والام وكده، وليه علاقه بموضوعنا ليه؟ لان احنا خلاص بفضل الله عز وجل انفتح عندنا بوتقه على ان هناك مساحه كبيره من القرب الله عز وجل في العمل الدين الله عز وجل، واحنا داخلين على رمضان. فالثلاثه في بعض بقى، دعوه الاهل في مع رمضان مع العمل الدين العجل، يعني يعني كم عليه استغل رمضان في دعوه الاهل في العمل الدين العجل. يعني او كيف نستغل، خلينا نقول كيف نستغل رمضان في الدعوه الى الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه يعني؟ عمل النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم يا عصام في رمضان كان له احوال من اول رمضان، اول رمضان بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم حسوس. لحد مثلا المعراج النبي عليه الصلاه والسلام كانت وظيفته في رمضان هي الدعوه الى الله. وبعدين لما فرضت الصلاه فكان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان صلى الله عليه وسلم كان يدعو الى الله ويصلي صلى الله. فرضت الصلاه طيب انا عامل ايه؟ وبعدين لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فرض صيام رمضان فبقى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يدعو الى الله ويصلي ويصوم صلى الله عليه وسلم. ثم نزل تشريع الجهاد فبقى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان ويصوم ويدعو الى الله ويجاهد في سبيل الله، وكانت بدر في رمضان وكانت فتح مكه في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج في عمره ولا عمره في رمضان. ماشي، بدر في رمضان يعني كان جزء جهاد وخروج من في رمضان، وفتح مكة في رمضان في رمضان، وبتهالف الرجوع من تبوك ولا انا في اخر في خلاف شديد. يعني كمان غزوة كمان. حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مليئة ايه بعد كده. طب نرجع بقى لمساحة تانية، انا بس عشان مساحة العمرة. العمرة في رمضان العمرة النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رمضان؟ لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمره في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم عمل اربع عمرات بعد الاسلام. عمره القضاء الحديبيه اللي القضاء. حسبت عمره يعني عند كثير من اهل العلم يعني. تمام. ولانه هو اشتغل فيها في حبس الحابس في محل حيث حبستني وهو فحسبت له عمره. ثم عمره القضيه او القضاء هو والعلماء يقولوا هي سميت القضيه لانه قضى ما كانت في الحديبيه، اما انها قضيه لانها كانت على مساحه القضاء بين النبي صلى الله عليه وسلم ومكه في الحديبيه. مش قضاء انها تقضي العمره اللي سابقه؟ لا ده حاجه ده واضح ده الثانيه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم وكان الاثنين في ذو القعده. الاثنين في ذو القعدة كانش في رمضان. ثم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. واضح. وهو راجع من الطائف والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا غير معتمر يعني دخل مقاتلا وعبد الله سبحانه وتعالى. وبعد كده راح حنين وطائف وبعد كده وهو عائد يرجع. ثم عمرة الحج اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم حج مقترن مقترن صلى الله عليه وسلم. فأربع عمرات ما فيش واحدة فيهم في رمضان. جاءت إبراهيم وقالت يا رسول الله يعني فاتني الحج معك، فقال عمره في رمضان تعدي الحجة. فالأصل في النبي صلى الله عليه وسلم هنا دلها لا والله ممكن تعملهم في رمضان. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لكن نوى سلام والصحابة لم يكن أحدهم يتحرى العمرة في رمضان. دعا ثم وليس صلى. هذا تنقيصا من أن نعمل عمرة في رمضان، إنما بس مقصد انه احنا لو عايزين نعمل عبادات النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان هنشوف هو نوى صلى عمل ايه في رمضان على مختلف 23 سنه في بعث النبي صلى الله عليه وسلم. دعا ثم صلى الدعوه ثم صام العمل ثم الرئيس جه. الدعوه العمل الرئيس في رمضان يعني الانبياء الكتب نزلت في رمضان، الانبياء تغيروا في رمضان، الصحابه اسلموا في رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه اصبح رسول في رمضان. تغيير الناس وبذل الناس او او او او انفعال الناس بالدين هو ده هو ده هو ده الشهر اللي ربنا اصطفاه في وسط السنه كلها للناس تتغير. يعني الامم كلها كانت بتتغير في رمضان، ومجهود الانبياء في الدعوه في رمضان مجهود اعلى مما تتخيل. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مجلس ثابت في رمضان ياتيه جبريل فيدرس القران. ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان مش بس بالتعليم والبيان ومدرسة القرآن، إنما كان بالإنفاق. النبي صلى الله عليه وسلم كان كريح المرسلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق إنفاق غير عادي في رمضان، والإنفاق النبي صلى الله عليه وسلم تأليف قلوب وبذل أعمال دين وإطعام فقراء ومساكين. يعني أنت مش متخيل قد إيه بذل النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان المالي والوقتي والبدني. إنه رمضان شهر العمل، يعني رمضان هو شهر الرئيسي للدعوة إلى الله. الناس في رمضان الناس لوحدها مقبلة على الله. الناس أنت بتلاقي المساجد في رمضان في مصر، يعني رمضان في مصر مختلف، يعني فعلا تلاقي المساجد مليانة والشباب كتير وما حدش كلمهم, هم غمضات ناس تحب غمضات تعظم غمضان. لما تدخل المسجد لقى واحد بيتكلم, واحد بيدل على الله, واحد بصوته حلو, واحد بيقول له ده ده ده فلان عامل مثلا يعني افطار, وفلان بيوزع على الطريق, وفلان عامل خيمة, وفلان خيمة لإطعام الفقراء والمساكين, وفلان بيدعو الناس الله, فلان عامل درس. الناس عايزه تسمع, او فتحت ابواب الخير, ابواب الخير كلها مفتحه, فانت استغل الفرصه دي. يعني انت بقى فلان عامل اعتكاف, وفلان عامل كام ليل, وفلان عامل تهجد يعني رمضان, وفلان عامل بقراءه يعني رمضان. فلا تدخل رمضان وحدك, تعال في ايدك حد. يعني لما يخرج رمضان ده يبقى معاك ميزان حسناتك وميزان حسنات. ايوه. طب والاقربون اولى بالمعروف. هي بقى دي اخر سؤال نختم بيه ان شاء الله عزيز. دعوه الاهل, يدعوهم ولا يجيب حد يدعوهم؟ يعني الأهل, كلمة الأهل دي كلمة كبيرة. يعني أهل ده يعني مثلا واحد شاب مثلا كان متزوج مثلا, وكانت مثلا أحيانا هو اختار واحدة يعني هي ممكن تكون مثلا إيه مش ملتزمة بالحجاب قوي, وهو وقت ما كان بيختارها كان هو كمان مش في نفس المستوى, يعني مش في نفس المستوى, دي اختياراته, وكان شايف إنه ده طبيعي يعني. وبعدين هو بدأ يقرب من ربنا شوية, فبدأ هو حابب ان هو انها تلتزم بالحجاب شوية, او انها ما كانش بتصلي, هو كمان ما كانش بيصلي وما كانش ملتزمين بالصلاة قوي, وما كانش الموضوع بالنسبة له ممثل اهمية شوية. وبعدين فجأة هو شرح الله صدره وبدأ يقبل على الصلاة, وبدأ يستشعر معاني الإيمان, وبدأ يجتهد أنه يتعلم دين, وبدأ أنه يبذل للدين أو أنه ينفعل حتى بالأوامر الشرعية. هو هنا يدعوها إزاي؟ وده بتطرح يعني هو هي بيبدأ يحصل نوع من أنواع النفرة. هي بتسمع, هو عايز يسمع قرآن وهي بتسمع أغاني, هو عايز يسمع حاجة وهي عايز يسمع حاجة, هم عايزين يتفرج على حاجة هي هتتفرج على, هو عايز يتفرج على درس وعايز يتفرج على فيلم, وهكذا بقى في اختيارات الحياة. هو هيدعوها ازاي؟ هو ده يختلف, ده اسمها دعوة اهل برضه, يختلف عن مثلا واحد قرب وبعدين والدته والده لهم اختيارات حياتية, وهو مثلا بدأ له اختيارات مختلفة, فبدأ يحصل نوع من أنواع أن هم خايفين عليه وهو خايف عليهم, فإيه تبادل الخوف ده في مشكلة شوية. هي تقول له يا ابني ما تبقاش متشدد أو كده, وهو يقول لها ماما الموضوع مش كده, بس انت إيه رأيك ما تعملي كذا. فهو تبدأ تستشعر أن هو في مشكلة. يختلف عن مثلا زوجة بتكلم زوجها, يعني أصلا كلمة دعوة الأهل كلمة واسعة شوية, لكن هو عموما خلينا أقول لك إحنا عشان نحط قواعد حكمه للربنا. لازم تبقى عندك حاجتين, رقم واحد حرص وحلم. حرص على اللي قدامك, يعني في فرق ان انا عايز اقول له بص هي كده وخلاص, وفرق ان انا حريص عليه. يعني حريص عليه يعني انت بتجتهد انك انت تجيب له افضل حاجه, احسن مدخل. نفس الموضوع تدخله من اكتر من ناحيه, بهديه, بكلمه, بمعامله, وفي نفس الوقت انت عايز تقول ايه. لانه احيانا الناس بتبقى هي مش واخده بالها وانت عايزه يغير حياته, والناس ما بتغيرش حياتها كده. يعني انا في فرق ان انا عايزه يصلي, فانا هنا عايز اكلمه في مفرد من مفردات الاسلام اسمه الصلاه. هو صحيح اعظم المفردات وافضل اعمال وخير اعمالكم الصلاه, لكن هو في الاخير ايه, هو انا عايزه يصلي. في واحد مدخله كلمة, في واحد مدخله درس, في واحد مدخله ابتسامة, في واحد مدخله معاملة. هقول لك على مفتاح عام غالب عند الناس, انه حسن الخلق. حسن الخلق, ما تنساش نفسك. والله يعني انت ابن مثلا, انت مش معنى انت صليت وامك مش بتصلي ان انت بقيت ابوها. هي امك برضو يعني ابو هريرة كانت له أم وكانت كافرة وكانت تسب الصحابة, بل تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة كان حزين, راح النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا مش عارف أتعامل معاهم إزاي. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاله ودعالها وأمروا ببريها. سيدنا ابراهيم بيتكلم على مستفيد من قصه ابو هريره ان في اسلوبين، ان هو ما قدرش فعلا ما عرفش يتكلم معاها، قال لي وهعمل ايه مع امي يحبوها برها وهي صاحب الفضل عليا مش عارف اعمل ايه، فكان استمرار خلق الاستمرار في بيريها والدعاء انك تدعي تدعي لهم ان ده حريص. ده حريص ان هو اللي هيدعي ده راجل حريص. سيدنا ابراهيم يا ابتي لما تعبد وما لا يسمع ولا يبصر. يا ابتي ابوه كافر بيصنع الاصنام، يعني ابوه مش كافر عادي، ابوه هو المصنع، يعني فتح المصنع الكبير، يعني هو ابوه مش موجود، ما فيش اصنام راس، يعني هو وبيسترزق منها ويقول له يا ابتي لما تعبد ولا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا ابتي اني اخاف ان يمسك عدوي، يا ابتي عارف كلمه يا ابتي يا ابتي يا ابتي تحسك قد ايه ان هو حسن خلق، حريص وحسن خلق وادب. حسن الخلق ده جميل قوي في التعامل مع الاهل. الحاجة التانية مخاطبة إرادة الناس اللي انت ليك عليهم، يعني مساحات الكلام قبل المخاطبة الإرادة اللي عليها الحرص والحلم. والحلم لينا انه انت احيانا اللي قدامك هو كذلك بيقيمك على بعضك، انت بتستقبل، انت كنت لسه اول امبارح بتعمل كذا، مش بيقيم كلامك او صحيح. وانا فعلا كنت بعمل كذا وفعلا كنت اول امبارح، يعني مش ده هو احيانا هو مقرر ان هو يعني ايه، في ناس انت ممكن تدعوها فتهاجمك، في ناس هي بتهاجمك من غير يعني هو لوحده حاسس ان في حاجه، ان في اختلاف حصل وان انت بدات تخرج عن السيطره اللي هو حاكم سيطرته فيها، فبدا يهاجمك لا لشيء الا ان هو الشيطان بيخوفه ان هو كده خارج سيطره، مع ان انت زي ما انت يعني بس هو ايه، هو خوفه عليك تخوف زايد، يعني عارف. ففي الحاله دي انت محتاج تبقى حليم، يعني لا تعاجل يعني احيانا ممكن يسخروا منك، ممكن يستهزئوا بيك، ممكن بنت مثلا يجبروها انها تقلع الحجاب او يمنعوها انها تتحجب، واحد مثلا يمنعوه ان هو ينزل يصلي في الجامع او ان هو يحضر دروس او او او او, أو ان يسمع او يعمل ريستريكشن او قيود على مثلا سماعاته او على التليفون، يعني احيانا بيحرمك من الامتيازات دي كانت معاك، مع ان انت ممكن اخوك ما بيصليش وبيزعلهم وبيشتمهم ويسيبوه يرجع الساعه 2 بالليل و3 بالليل، وانت بقى مجرد ما انت بتصلي وبدات تتقرب من ربنا يقول لك انت جاي الساعه 11:30 يا جماعه، الراجل في الجامعه برضه زي صاحبي، يعني اخويا برضه احيانا بيعاملوه معامله فيها مساحات الايه، التضييق والتضييق الشديد لاجل ان هو بس حاسس ان هو في يعني في صورة ذهنية هم خايفين، هو لازم يواجه ده بالحلم والهدوء وتعامل عادي وخليك حسن خلق. نقطة بقى دول في مساحة الناس اللي هم أكبر، الوالدة الوالد الأكبر منك سنة، الناس بقى فينا مساحة ناس تانية انت ليك حسن خلق. أنا عايز أقول نقطة إنه في دعوة اسمها دعوة الحال أبلغ من دعوة المقال، يبقى حسن الخلق حرصا وحلما ودعوة الحال، نوع شوفك أنت نفسك بقى، يعني شوفك كويس وفي نفس الوقت أنت وزنها كده. لو انا دعيت مثلا والدتي وتسبب الامر في عقوق، انت عارف انك مش عارف تمسك نفسك مثلا، فانا اقول لك هنا انت عملت طاعه ونتج عنها مساحه من مساحات ان انت نفسك عملت معصيه، فانا اقول لك لا انت محتاج بس توزن الامر شويه، انت هتقف فين؟ مش لازم عشان تكلم حد في البيت او مش لازم تكلمه خالص، ده ممكن تحط على جروب العيله مقطع درس لحد هما بيحبوه وتختار حد هما بيحبوه وتختار اسلوب كويس وتختار درس يكون مناسب، هتتعب شويه وتختار حد يكون الفاظه ما تنجحهمش لانك عايز تقربهم ربنا، انت منفعل وحابب ان هما كمان ينفعلوا، طيب لانك بتحبهم وتحب لهم الخير، طيب افرض انت ما عرفتش تعمل ده، في ناس علاقتها قريبه جدا من بعض يعني ممكن يتكلم، في ناس ما بتعرفش تتكلم، انت وزنها شوف انا ينفع اتكلم ولا ما ينفعش، اتكلم مع مين؟ ممكن اتكلم مع اختي، في اخت ممكن تاكل واخت لا، طب لو تاكلش ديت اعمل لها ايه؟ طب هتحب ازاي؟ في عوائق مانعه من القبول، فكر وشوف ودور واتعب، لان هو حقيقه ان في معظم افراد المجتمع محدش عارف يوصل لهم غيرك، يعني انا مش عارف اوصل للناس اللي في تانية ثانوي ولا عارف اوصل للناس اللي في ساكنين في ادغال افريقيا، يعني أيوة. يعني لو في مليون يعني انت هتبقى رسول لهؤلاء، رسول انت هتبقى نبي دفعتك، انت هتبقى الرجل الذي يبلغ الدين في هذه الدفعه في هذا المحيط. احنا بنسميها رسول دفعتك او نبي دفعتك، انت نبي دفعتك او انت رسول بيتك. طيب الناس اللي هما ليه مساحة عليهم زي الأولاد أو خاطب إرادتهم بقى، اخاطب يعني ايه رضو يكون هو يعني لو عسى مثلا هو لم يكن رسول، كانش رسول اصلا صلى الله عليه وسلم، كان تاجي صادق امين صلى الله عليه وسلم. ثم بعث، كان متزوج وعنده زوجه وعنده اولاد، تفتكر قال لهم ايه؟ اسلموا ولو ما اسلمتوش هسيب البيت وامي. لا، هو عرض عليهم الاسلام. اختاروا لكم حريه الاختيار. انا هي قالها انا نقلت نقله دينيه، فتقبلي او ترفضي، وبعد كده انا هاخد قراري على قولك او رفضك، بس انا نقلت. يعني هو خديجه ماتت قبل نزول ايات الحجاب وقبل نزول ايات الصيام، لكنها اختارت النبي صلى الله عليه وسلم، اختارت الايمان صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. فهنا انا هنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو نقله دينيه. يعني انت احيانا كتير راجل تزوج على وضع معين تقول له لا انا جوزتك على كده، لا مفيش مشكله، وانا قلت سيدنا ابراهيم تزوج السيده ساره على وضع معين، وهل تزوجت مثلا وانت فقير وبعدين اغناك الله، هتزوجت كنت مثلا عايش في مكان وبعد كده جالك شغلانه في مكان تاني، اضطريت انك تسافر مثلا في بلد تاني عشان تشتغل، فتقول لي زوجتك والله انا كنت بشتغل هنا وبعدين جالي شغل في حته تانيه، فانت حره. يعني انا حاول ان انا انتقل، فهي هتقول لك او لا حياة نقلت، فهي نقلت كتير يعني. ففي منهم نقلة دينية، ان انا نقلت دينية، ان هو اصلا ما كانش رسول بقى رسول، فهو هو خيار فاخترت. كذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح له ابواب الخير بعد فتح خيبر، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين يوسع علينا، يعني عايزين فلوس، عايزين يبقى عايزين نعيش بقى حياه حلوه اكتر، واحنا كنا عايشين في في في, في مساحه مساحات ان احنا بنتحمل، لاجل ان احنا ممكن في فتره من فترات كان الانفاق لاجل الدعوه كتير، طب دلوقتي بقى في كتير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا، وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد المحسنات منكن اجرا عظيما. تقول لهم لا انا ده اختيار، يعني انا مش كنتش بنفق بالطريقه ديت لاجل ان انا ما كانش معايا، انما ده اختيار حياتي. فاللي فيكم عايزه تعيش ده جميل، ده اختيارها، لكن انا مش هيناسبني ده. فكل انسان له اختيار وله اراده، انت حره في اختياراتك وارادتك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الامر عرض اختيار، فقالت افيك يا رسول الله اخير؟ بلى اختار الله ورسوله والدار الاخره لامي عائشه رضي الله عنها. انا انت بتخيرني؟ قال لها انا بخيرك طبعا، ان دي ارادتك وانت تريدي شيء وانا مش هعمله، يعني انا ليه اختيار معين. فاحيانا انت في انت عايز تعمل عايزهم يعملوا الحاجه اللي انت عايزها بطريق ملتوي، ليه؟ هي لها اراده، طريقه مستوى هي هي هي لها اراده، هي تختار. وانت خليك صريح مع نفسك، انت عايز ايه؟ لانه احيانا انت نقلت مثلا، انت كنت في الاول راضي، كان واحد مثلا يقول لك ايه انا كنت راضي ان زوجتي مثلا تمشي بمثلا ايه يعني بلبس معين، لابسه مثلا ايه ميكرو جيب مثلا، وبعدين دلوقتي بقول لها البسي بنطلون تقول لي لا، فتقول له طب ما انت اتجوزتها كده، يقول لك ايوه انا اتجوزتها كده بس انا دلوقتي ما كنتش عايز، فخلاص قول لها انا ما كنتش راضي، انا الان شايف انه صح ان احنا نعمل كذا، وشايف ان انا بعرض عليه كده، هي تقبل او ترفض، وانت بعد ما قبولها وفضل انت كمان هتقبل او ترفض. يعني هي مساحه من مساحات الـ الـ الـ الاختيارات المتفاوته، انه انت تزوجت امراه وبعدين هي قالت لك والله انا عايزه منك كذا، فانت بتقول لها لا والله مش معايا، او معايا او انا هعمله او مش هعمله، وكذلك انت بتطلب منها نفس الكلام. ليه احنا بنعرف نعمل ده في الدنيا حلو قوي؟ اللي هي مامتك قالت كذا، اختك قالت كذا، اختك قالت كذا، الشغل ده كذا، المنظر ده كذا، احنا بنعرف نعمل ده في متعنا، في اكلنا، في شربنا، في هزارنا، في مطاعمنا، في جيراننا، في علاقاتنا. ونيجي عند الدين بقى نوع بقى ايه مستضعفين، او ان احنا مش هنعرف، او ان احنا خيرها. يعني هل ان انا عشان ادعوها ان انا لازم الف ودور؟ ليه؟ يعني اعتبار ان الدعوه عباره عن مساحه من مساحات الغموض والمبهمات، انا شايفه غريب في دعوه الانبياء. دعوه الانبياء ان شاء الله عجل ربنا يعني دعوه الانبياء الثاني هتجد ان الكلام كان واضح وضوح الشمس في جماعتنا. هو يدعوهم الى شيء هو مؤمن به ويدعوهم اليه، هم يقولوا يرفضوا ان شاء الله ربنا عز وجل ييسر لنا دعوه الانبياء ان شاء الله. وثوابت ومتغيرات ان شاء الله عز وجل. حضرتك لسه عندك رساله او حاجه تقولها للناس اللي يعرفوا بالعمل ده؟ الدعاء لله والناس اللي شغاله في الدعوه والناس اللي عندها علم والناس اللي ربنا فتح عليها في رمضان. اجتهدوا يا ربنا يا رب يستعملنا اياكم ويبلغنا رمضان يا رب. اجتهدوا في تعليم الناس الدين وفي تبيين الدين للناس وفي بذل الدين للناس. ورمضان يعني ممكن بعض العلماء يكون له اختيار انه فلان مثلا كان يترك كل الاعمال ويقبل على المصحف مدرسه، وفلان كان يغلق على نفسه الباب ليصلي طوال رمضان قيام الليل، لكن لكل زمان عبوديته. والناس الآن تحتاج إلى من يوجهها، يعني كل العاملين للدين وكل واحد ربنا سبحانه وتعالى شرح صدره انه يتعلم في الدين آيات أو حديث، يعني أنا أحب له ما أحب لنفسي. إن إحنا ليس أشرف من الدعوة إلى الله، لا شك إنه شرف العبادة الفردية والعمرة والطواف بالبيت شيء عظيم، ولا شك إنه الإقبال على المدرسة أو القراءة أمر مهم، وده يتفاوت فيه الناس. يعني ممكن اللي يناسب الإمام فلان لا يناسب الإمام فلان، واللي كان اختاره اختيار الشيخ فلاني ممكن ما يناسبش اختياره فلاني، حتى نفس الشيخ نفسه ممكن يناسبه في فترة من الفترات لا يناسبه في فترة من الفترات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق على الإطلاق، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا رمضانه في مثلا في العشر الأواخر أو العشر الأواخر في رمضان في آخر حياته يختلف عن العشر الأواخر في رمضان في أيام فتح مكة، يختلف عن العشر الأواخر في رمضان في أيام الهجرة، يختلف عن العشر الأواخر في رمضان في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان نفسه هو في كل مرحلة من مراحل الحياة أحيانا بيكون له عبوديات مختلفة، فلذلك مهم ان احنا يعني يعني يعني قدر استطاعة الناس انه الناس تقبل على الله في رمضان. ده قدرا الناس بتحب رمضان، وربنا سبحانه وتعالى جعل الملائكة يعني تنزل في رمضان، وأبواب السماء أبواب الجنة تفتح في رمضان، وأبواب الطاعات تيسر في رمضان، والشياطين تصفت في رمضان. فدي فرصة للناس العاملين للدين والناس البذولة للدين، كل واحد يقدر يعمل حاجة للدين، كل مسلم يستطيع أن يعمل حاجة للدين يعملها، وبالأخص كل داعي إلى الله وكل واحد ربنا علمه آيات أو أحاديث أو ما يستطيع بأنه يعني ينفذ إلى قلوب الناس، أنه موسم رمضان موسم مهم جدا جدا جدا للدعوة إلى الله. يعني ده من الحاجات اللي الواحد عايز أقول لكم أن أنا مهتم شوية شونس بلال بأن أنا أسأل الناس على تاريخ تغييرها. متى بدأت؟ يعني إن لم يكن يعني إن لم يكن 100% يعني مش أقل من 95% كانت الناس بدايتها في رمضان بكلمة بسيطة جدا من واحد بسيط جدا. هو غالب الناس اللي شغالة للدين دلوقتي وأصبحوا لهم مكانة أو ربنا سبحانه وتعالى يعني جعلهم يدلون الناس عليه كان بدايتهم في رمضان بكلمة بسيطة. يعني خلينا يعني نهتم بالدعوة إلى الله في رمضان. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. رب يهدينا واهدي بنا واجعلنا سهوا لمن اهتدى. جزاك الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، شهادة، استغفرك واتوب اليك. آمين.